لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المادة 78 تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا. وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش، فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش، ينعقد البيع ويلزم تنزيل المئتين من الألف. صح. قال في الشرح: موافقة القبول للإيجاب ضمنا تكون كما إذا كان الموجب البائع وسمى الثمن، فقبل المشتري المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى، أو كان الموجب المشتري فقبل البائع بأنقص بثمن أنقص من الثمن المسمى. والحاصل أن الموافقة الضمنية تكون فيما إذا دلت عبارة القبول على قبول الإيجاب ضمنا، لأن الألف القرش التي سميت ثمنا في الإيجاب في مثال المثل واضحة، هذه يعني ما يحتاج لها كثير. يعني إذا كان الثمن الذي أوجبه الموجب 100، المشتري قال 120، ينعقد البيع، لكن شنو حكم الزيادة؟ يعني هل يلزم المشتري بأن يدفع 120؟ الجواب لا، إلا إذا الموجب قبل الزيادة بالمجلس. لما قلناه القاعدة عندنا ما يمكن إدخال شيء في ملك الإنسان جبرا عنه. نعم. هنا هيك زيادة، فإذا ما يقبلها الموجب وعند ذلك يصير قبول جديد، ما نجبر نقول له لازم تأكلها، ولا يجبر المشتري على دفعها. هاي خلاصة هاي المسألة. فالقبول الضمني ممكن كما مر علينا، الدلالة قد تكون صريحة وقد تكون ظنا. هنا ظنا. ليش ظنا؟ لأنه متضمن لما أراده الموجب وزيادة. وفي حال التنقيص لما يقول المشتري اشتريته منك بألف، فقال البائع بعتك بثمانمية، أقل من الألف، إذا يعني قطعا المشتري وافق، لأن هو قبل يشتري بألف، البائع قال له بثمانمية. نعم. قال لأن الألف القرش الذي سميت هنا ما يحتاج قبول. أيه. تنزل. يعني ما ندخل شيء في ملك المشتري. أيه. وإنما أنقص. نعم. قال لأن الألف القرش التي سميت ثمنا في الإيجاب في مثال المتن تدخل ضمنا في الألف والخمسمائة. أيه. التي وردت في القبول في هذا المثال. وبذلك تكون موافقة القبول للإيجاب ضمنا. تمام. وإذا كان القابل للبيع المشتري وزاد في الثمن المسمى، توقف لزوم هذه الزيادة على قبول البائع في المجلس. فإذا قبل البائع هذه الزيادة وجب على المشتري دفعها كما هو مصرح به في مثال المتن. تمام. أما إذا صرح البائع بعدم قبوله للزيادة كأن يقول لا أقبل مثلا أو صمت في المجلس، فإن قبوله لهذه الزيادة بعد ذلك في مجلس آخر لا يعتد به، ما يعتد، لأن هذا صار فاصل. نعم. وليس على المشتري أن يدفعها وينعقد البيع على الثمن المسمى في الإيجاب وهو الألف القرش في مثال الوارد ها هنا. وتكون الموافقة الضمنية مع الزيادة سواء أكانت من جنس الثمن المسمى أم من غير جنسه. مثال الأول ما تقدم، ومثال الثاني لو قال البائع بعت منك هذا المال بمئة ريال، فقال المشتري اشتريته بمئة ريال وخمسة دنانير، هم يحتاج إلى قبول من الموجب حتى يلزم المشتري بالزيادة. يعني الزيادة على الثمن سواء كان من جنس الثمن أو من غير جنس الثمن متوقف على قبول الموجب، قبلها صراحة في مجلس العقد ألزم بها المشتري، ما قبلها ما يلزم بها. نعم. سواء كانت من جنسه أو من جنس الآخر. من جنس الآخر. ريالات ودنانير. نعم. فالموافقة الضمنية ها هنا حاصلة وإن كانت زيادة من غير جنس الثمن المسمى. وإذا باين الثمن الوارد في عبارة القبول الثمن الوارد في عبارة الإيجاب لم تحصل الموافقة الضمنية وبطل البيع، كما إذا قال البائع بعت هذا المال بمئة ريال فقال المشتري قبلته بمئة دينار، فالموافقة الضمنية هنا مختلف. نعم، هنا مباينة، المباينة المخالفة، مخالفة. بايع قال له أنا بعتك 100 ريال، هو قال ايش قال؟ 100 دينار. أي مباينة ما ينعقد هذا، لأن الموافقة يجب أن تكون موافقة للإيجاب في كل جزئية من جزئيات الإيجاب. فإذا كانت المخالفة لخير فينعقد، لخير يعني لمصلحة العاقد كما مرنا. نعم. يعني مثلا عندنا في العراق الدينار عبارة عن 20 درهما، فإذا قال ب19 درهم قال لا بدينار، هذا كيف؟ هو نفسه يعني إنما تختلف التسمية فقط. نعم إن اختلف ابني. الدرهم من أجزاء الدينار. فإن كان ثابتا وهذه العملة هذه هالشكل ثابتة ماشية وليس فيها. نعم. إذا قصد بها المضارة يا شيخ، قد يكون بعض الأحيان الزيادة في سعر المبيع مضارة للبائع، مثال شنو مضارة للبائع؟ يعني فيه ضرر للبائع، مثال على ذلك أنه تفرض على البائع إذا باع ب10 ريالات مثلا ضريبة بريالين، زيادة على ذلك الضريبة ب4 ريال، فلو قال بعتك ب10 ريالات على أساس أن الضريبة عليه بريالين، فقال المشتري قبلت ب11، فتصبح الضريبة عليه ب4 ريالات، في ذلك فيه ضرر للبائع نفسه. ما يقبلها البائع. احنا هذا كلامنا، هذا ما مجبر على قبول الزيادة البائع. يعني أنا أقول لك بعتك هاي ب10، أنت قلت لي قبلت ب11، ما مجبر أن يقبل ال11، بس ب10 يزيد منك. عرفت؟ ايوه. ما هذا فالموافقة الظنية لم تتحقق في هذا المثال، لأن ال100 دينار الواردة في عبارة القبول مغايرة ل100 ريال الواردة في عبارة الإيجاب. نعم. وإذا كان القابل للبيع هو البائع وحط من الثمن المسمى، فلا يلزم المشتري دفع ما حط البائع، ويصبح المشتري مالكا للمبيع بالثمن الذي سماه البائع في قبوله. مثال ذلك أن يقول المشتري قد اشتريت منك هذا المال ب100 ريال و5 دنانير، فيجيبه البائع بقول قد بعته منك ب100 ريال. ففي هذه مثل هذه الصورة ينعقد البيع على ال100 ريال التي وردت في قبول البائع. أما إذا قال المشتري اشتريت هذا المال ب5 دنانير، فقال البائع بعته منك ب5 ريالات، ليس البيع لا ينعقد للمباينة. مباينة. نعم. نعم. كما تقدم. وهبة كل الثمن قبل القبول مبطلة للإيجاب. مثال ذلك إذا قال البائع للمشتري بعت منك مالي هذا ب50 قرشا، وقال له أيضا قبل أن يجيبه وهبتك 50 قرشا، فالإيجاب باطل في هذا المثال، لأن البائع أعقب بيعه بالهبة قبل أن يقبل المشتري، ولا ينعقد البيع بقبول المشتري بعد ذلك، لأن البيع المذكور قد اختل ركنه كالبيع الذي ينفي اختل، لأن ما موجود ثمن. نعم يا شيخ، لو أنه وهبه 50 قرشا أخرى غير ال50 قرش التي خلص بطل الإيجاب في الحالة الأولى، ما يقدر يداويها بعد ثاني، مو من يسقط الساقط لا يعود. نعم. المادة 79، إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمنا على حدة أم لا، فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن، وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. مثلا لو قال البائع بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد ب100 قرش، قال المشتري قبلت أحدهما ب100 قرش أو كليهما ب200 قرش، لا ينعقد البيع. ما ينعقد هنا، لأن بيبيع الثياب صفقة واحدة، أما تحديد الثمن لكل ثوب هذا مو لأجل أنه خيره، وإنما كبيان أن الثياب هي هاي سعرها عليها وأنا أريدها، لكن أريدها صفقة واحدة. يعني هذا تحديد الأثمان على كل ثوب لا يعطي حق للمشتري أن يختار واحد ويعقد البيع، لأن هو باعها صفقة واحدة، بعتك هذه الثياب الثلاث خلص، سواء حدد لكل ثوب ثمن. لكن لو قال بعتك هذه الثوب الأول بكذا، وبعتك الثوب الثاني بكذا، وبعتك الثوب الثالث بكذا، نعم ينعقد، لأن هنا أفرد كل شيء بثمنه بإيجاب مستقل. يعني ثلاثة عقود كانها ثلاثة عقود. نعم. طيب لو لكن في الأول عقد واحد والمبيع صفقة واحدة، ثلاث هذا أثمان. ما يقدر يفرقها علي المشتري يقول لا لي انت قلت الثوب الاول 100 و800 بس ثوب، لا هو ما دايرين هو هذا. فالزياده تعريف في الاثمان. طيب لو اوجب مثلا اوجب على السلعه الاولى بايجاب ثم على السلعه الثانيه بايجاب قبل ان يقبل على ايجابه الاول، وكان القبول للثلاثه بس الاول ابني بس الاول صح، صارت عقود متفرقه ينظر بكل عقد على حده، كل عقد صار على حدة، وإن ذكر الثلاثة لكن بيّن أنه يريد كل واحد يقدر يبيع على حدة، ولا يشترط لأن مو بيع صفقة واحدة، الصفقة واحدة بإيجاب واحد، هنا صار بثلاث إيجابات. طيب والقبول يشترط ثلاث؟ طبعا كل قبول كل إيجاب له قبول مستقل مقابل له. شيخنا هل يشترط تعدد القبول أيضا، أم لو أنه قال بعتك هذا الثوب بمئة دينار وبعتك هذا الثوب بمئة دينار وبعتك هذا الثوب بمئة دينار فقال الطرف الآخر قبلته؟ لا كل واحد يقول قبلت على الأول على الثاني على الثالث. طب إذا أوجب للثاني قبل أن يقبل للأول هل يصح؟ قائم بذاته ابني ذا أقول لك كل عقد قائم بذاته، هذا هنا فرقها للصفقة هو البايع. بالحالة الأولى ما فرقها، قال بعتك هذه الثلاثة ثياب ثم أردب قال هذا الثوب قيمته كذا، زيادة في التعريف والماذا لا يؤثر في كيفية أن المبيع هو صفقة واحدة. طيب أنا قصدت أنه من شروطهم أن يكون القبول مرادف للإيجاب، وهنا تأخر القبول على الأول بعد أن أوجب للثالث، فيقول شنو قال الثالث في البداية يقول بعتك كذا ثم أوجب. هذا يأتينا مجلس العقد القبول يصادف إيجاب أو ما يصادف، أقرأ. نعم. قال إذا كان الإيجاب واحدا لا يتعدد بتفصيل الثمن عند الإمام استحسانا، وكما أنه لا يجوز تفريق صفقة البيع فلا يجوز تفريق صفقة القبض، فليس للمشتري أن يدفع بعض الثمن ويطلب تسليم بعض المبيع، كما أن البائع إذا أبرأ المشتري من بعض الثمن أو أجل له الثمن فليس له قبض ما يصيب ذلك الثمن من المبيع. يعني ما يجوز تفريق أيضا في القبض، أيضا ما يصير تفريق السلعة مثل هذه الثلاث ثياب، إذا قال له بعتك هذه الثلاثة ثياب ب 300 ريال مو هكذا، دفع له هو 100 دفع له 100 قال لنطيني أقبض من الثياب بيقابل ثمن 100، ما يصير. وحدة القبض أيضا يجب أن تكون كوحدة الإيجاب، الإيجاب انصب على هذا المبيع وهو ثلاثة، فالقبض يجب أن يكون كذلك بعد دفع الثمن كله، ما يجوز ينطي بعض الثمن ويقول له سلمني جزء من المبيع بما يقابل الثمن. هذا عند الإمام. أما عند الصاحبين فيتعدد البيع بتفصيل الثمن وهو القياس، لأن جهة التعدد راجحة فيه بيد أن واضع المجلة اختاروا قول الإمام وهو الأصح، أدق ما قول الإمام هنا. يعني قول الصاحب لا الإمام قوله هو الأدق. نعم أدق. نعم. وقد مثلت المجلة في هذه المادة لوقوع الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، ونحن نمثل لوقوع الإيجاب من المشتري والقبول من البائع، وذلك أن يقول المشتري قد اشتريت هذين الحصانين ب3000 قرش فهذا بألف وهذا بألفين، فللبائع أن يبيعهما ب3000 قرش وليس له أن يبيع أحدهما بما سمي له من الثمن. وكذلك لو قال المشتري قد اشتريت هذه الثلاثة الأثواب مثل عينا كل ثوب بمئة، فقال له البائع بعت، لأن باعها جملة واحدة. نعم. والجملة الواحدة ما يجوز شراء جزء منها لتفرق الصفقة، لأن الصفقة تجميع الصفقة باعتبار أن بعض أحدها يشيل البعض الآخر، يعني واحد رجيء وواحد جيد، الرجيء معروف ثمنه والجيد معروف ثمنه، لكن ما يبيع الجيد ويترك الرجيء، الرجيء ما حد يشتري بعد، بينما لو بقى صفقة واحدة الناس تأخذ الرجيء لأجل أن تحصل الجيد. مثل ذاك اللي دايرين قال أنا أبيع هذا البعير والبزونة شايب لفت قطة ب10,000 قال له أنا ما لي دليل بس البعير، قال له ما أبيع هذا. شيخ فإذا تساوت الأنواع لا يوجد جيد ورديء، كلهم نوع واحد. هاي واحد بالمثليات أخي، المثليات هذه يمكن ربما يتطرق لها. إيه حتى المثليات إذا أرادها ناس ثياب لو كانت متساوية هو ما يريد يفرق صبقة، لكن بالمثليات فيها يعني نوع من التساهل. مثلا يقول لها 100 كيلو مال الحنطة أبيعك إياها ب100 قرش مثلا. هنا لكونها مثليات الثمن يمكن أن يتفصل على كل كيلو لأنها مثليات. سيأتينا أبن هذا لا بد يتطرق لها. وكذلك لو ماذا يمت القاعدة العامة الأصلية، وهي أن المبيع إذا كان متعددا ما يجوز تفريق صفقته. نعم. وكذلك لو قال المشتري قد اشتريت هذه الثلاثة الأثواب كل ثوب ب100، فقال له البايع بعتك أحدها ب100 أو اثنين منها ب200، فالبيع لا ينعقد. ما ينعقد. نعم. والحاصل أن في البيع ثلاثة أشياء: العاقد والعقد والثمن. فيتحد العقد باتحاد الآخرين. نعم. والمعنى في ذلك أن يكون كل من المتبايعين واحدا. والثمن ذكر جملة. وصفقة البيع تعتبر متحدة قياسا واستحسانا. ولا خلاف في ذلك بين المجتهدين. ويتعدد العقد بتعدد الآخرين قياسا واستحسانا. ولا خلاف في ذلك أيضا. إذا كان الإيجاب واحدا فالعقد متحد، فلا يستطيع الذي يقبل الإيجاب المتحدة أن يفرق البيع. ولذلك ثمانية صور: الأولى أن يكون البائع واحدا والمشتري واحدا، الثانية أن يكون البائع متعددا والمشتري واحدا، والثالثة أن يكون البائع واحدا والمشتري متعددا، والرابع أن يكون البائع متعددا والمشتري متعددا. وكل من هذه الصور الأربعة تنقسم إلى قسمين: إحداهما أن يفصل أو يفصل ثمن المبيع، والثاني أن يفصل ثمن المبيع، والثاني ألا يفصل. فتكون الصور ثمانية. وقد أوردنا فيما تقدم أمثلة للصورة الأولى، ونورد الآن أمثلة ما بقي. فمثال الصورة الثانية: أن يقول زيد وعمر لرجل بعناك ما لنا هذا بألف قرش، فيقول الرجل قبلت بحصة زيد فقط، فالبيع لا ينعقد. ومثال لأن الثنين هنا أيضا ما يجوز نفرق بيناتهم لأنهم كالشخص الواحد، كالشخص الواحد، ولأن المبيع لهما. ده يقول هذا اشتريت من حصة فلان، لأن الحصة الثانية مجهولة قد هي حصة فلان. هل هم يعني مناصفة، هل مثالثة؟ نعم. طيب إن أمكن تجزؤ المبيع هل يصح؟ لا ما يصح، ما كل ما يصح، مو ما التجزؤ. نعم. ومثال الثالثة أن يقول رجل لاثنين بعت مالي هذا منكما بألف قرش، فإذا قبل أحدهما المبيع ولم يقبل الآخر فالبيع لا ينعقد. ما ينعقد. نعم. ومثال الرابعة قال زيد وعمر لبكر وعثمان قد بعناكما هذين الحصانين بألفي قرش، فقبل أحدهما المبيع البيع ولم يقبل الثاني فالبيع لا ينعقد. ومن هذه الأمثلة الأربعة للصور الأربعة تستخرج أمثلة الأربعة الباقية. كلها توافق، يعني توافق واتفاق وحدة المتعاقدين ووحدة المبيع من جهة، ووحدة الثمن من جهة عدم تفريق الصبقة وعدم تفريق الثمن. نعم. المادة 80 و100. لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدة وجعل لكل على الانفراد إيجابا وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع. هاي قلناها قبله فقط. هاي قلناها. نعم. مع الثلاثيات وحدد لكل ثمن، لكل ثمن وإيجاب مستقل. إيه؟ نعم. مثلا لو ذكر البائع أشياء متعددة وبيّن لكل منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ الإيجاب. شو كرر؟ بعتك هذا الثوب، خلينا مو شرط متماثلة حتى لو مختلفة القيمة، مثل ما واحد دا يبيع فرس وياها حمار أو وياها كذا، بعتك هذا الفرس بكذا، بعتك هذا كذا، كلها إيجاب مستقل ويكون عقد مستقل. نعم. وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد، كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين. المشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين لأنه عقد قائم بذاته. نعم. ولذلك هذه مسألة البيع بالنسيئة والنقد بالنقد. إذا بعتك هذا الشيء رأسا أقول لك هذا بمئة ماشي، ثم إذا أريد أبيع آجلا بعتك هذا بأجل 120 منفصل. إيه؟ لكن لو قلت لك بعتك هذا بمئة نقدا وبمئة وعشرين نسيئة في مرة واحدة، هنا الكراهة، هنا الكراهة. لكن بعضهم يفصله يقول لا هنا ما في أيضا كراهة، لأن هنا إيجابيا بعتك هذه نقدا بمئة هذا إيجاب، وبعتك نسيئة بمئة وعشرين هذا عقد ثاني وإيجاب ثاني، ويبقى الخيار للمقابل. وليس هذا من بيعتين ببيعة؟ لا ليس بيعتين ببيعة، لأنه ماذا بيعك البيعتين ببيعة؟ إيش بعتك هذا بشرط تبيعني هذا. هذا هنا ما موجود بيعتين، هنا موجود عقدين والخيار للمشتري. نعم، لكن بشرط أن يستقر الثمن على إحداهما في الصورة الأولى 100 نقدا. لا أدري هو عاد الخيار، إذا كان يستقر لو يأخذ نقدا يعطيه، لو نسيئة نسيئة. ما بيستقرار يعني، هو اللي يستقر هو ما يختاره. عندي أنا الإشكال في فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له. لكن لو قبل الجميع بقبول واحد، قبلت ذلك تلك لا تبقى عاد إيش هذا؟ شنو قبلت هذا اسمه؟ يعني قال بعتك هذا بألف، وهذا الثوب بألف وخمسمائة، وهذا الثوب بألفين. فقال المشتري قبلت ذلك كله. هذا يبقى هل القبول يعني يشمل الإجابات ثلاثة؟ أيوة. القاعدة إحنا عقود مستقلة. يتكون الإجابة وقبول. هذا مو قبول الإجابة، هذا قبول لكل الإجابات. ما يصير. ما يصير. لا. لا. نعم. إذا كرر أحد المتبايعين الإجابة وفصل ثمن المبيع فقد اتفق الفقهاء على تعدد البيع، لأن تكرير الإيجاب مع تفصيل الثمن دليل على رضا الموجب بالتفريق. مثال ذلك أن يشير البائع إلى أربعة حصن نعم، إلى أربعة حصن. يقول بعت هذا الحصن الأربعة، بعت هذه الحصن الأربعة بألفي قرش، فهذان الأدهمان بألف ومئتي قرش، وهذان الأشقران بثمانمائة. فيقول المشتري اشتريت هذين الأدهمين بألف قرش ومئتين، فالبيع ينعقد على هذين الحصانين اللذين حصل القبول فيهما بالثمن المعين في الإيجاب هو الألف القرش. لكن هنا هذا يصير على اعتراض الحقيقة. نعم. ليش؟ لأنه هناك بيبيع جملة واحدة، بعتك هذه الحصن الأربعة، ثم جاء وفصل قال الأشقرين بكذا والأدهمين بكذا، مو تمام؟ لكن هو يعني مثل مسألة مال الثياب اللي قلناها تفريق عينا، هذا ما يعني يرد علي هذا الاعتراض. ولذلك ينبغي أن نقول لا، ما دام هو قال بعتك هذه الحصن الأربعة وعد الثمن، وأما قول حصانين هاي ثمنهم كذا، مثل ما قلنا مال الثياب ثمن كل ثوب واحد، فهذا الثياب مثال ما أراه منطلقا هنا. أما إذا قال المشتري اشتريت أحد هذين الأدهمين 600 قرش مشيرا إليه، فالبيع لا ينعقد. لا ما ينعقد، لأنه لا تفصيل في ثمن هذين الحصانين. يعني لو واحد بدي حصانين بألف حصانين، لكن ما فصل اي حصان، واحد قال ان هذا ما يقدر ياخذه، لان ما فصل الثمن على واحد منهما، بس يصطدم بتفريق الصفقه. نعم. وكذلك اذا تعدد الايجاب من المشتري فالحكم فيه على ما تبين. والخلاصه انه اذا كرر احد المتبايعين الايجاب وسمى لكل مبيع ثمنا على حده فللاخر قبول البيع باي شيء. تمام، كرره شوف كرره. نعم. كرره. نعم. الثمن الذي سمي له بعتك هذا الحصان بكذا، الادهم بكذا، وبعتك هذا الحصان الاشقر بكذا. نعم. فايهما اخذ ياخذ. نعم. ولذلك أربع صور: الأولى أن يقول البائع واحدا، أن يكون البائع واحدا والمشتري واحدا، والثانية أن يكون البائع متعددا والمشتري واحدا، والثالثة أن يكون البائع واحدا والمشتري متعددا، والرابعة أن يكون البائع متعددا والمشتري. لا متى هذا التعدد؟ هذا التعدد قد يكون واحد وقد يكون جهة. لكن بالتعدد ما يقدر نفرد واحد منه ما يقول اشتريته بحصتي. لا لما نعرف احنا الناس سير جهالة ثاني قال مثلا. نعم. والرابعة أن يكون البيع متعددا والمشتري متعددا ولا يذكر هنا تفصيل الثمن ولا عدمه كما ذكرنا في المادة السابقة لأن موضوع المسألة تفصيل الثمن. قد ذكرنا مثال الصورة الأولى بالمتن والشرح، ومثال الصورة الثانية أن يقول زيد وعمر لبكر بعناك هذين البغلين بألف قرش، هذا بستمائة وهذا بأربعمائة، بأربعمائة قرش، فلبكر أن يقبل أيهما شاء بالثمن المسمى له. ومثال الثالثة أن يقول زيد لعمر وبكر بعتكما هذين البغلين بألف قرش، هذا بستمائة قرش وهذا بأربعمائة، فلعمر وبكر أن يقبل أحد البغلين بحصته من الثمن المسمى. بس دكتور أخوان الآن هذا أيضا فيه تفريق الصفحة اللي أستاذ صفحة، لأن المشتري سواء كان واحد أو عشرة سيرد عليه تفريق الصفحة. لا مو هنا يجير يفرق، هو ذا يفرق البايع يعني يعني أفصح عن نيته بأنه بعتك هذا هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا، يعني هنا كأنه ضيف صح عن رغبته أنه يمكن أن يبيع كل واحد كذا. ومع هذا هذه الأمثلة ليست دقيقة على تفريق الصفقة وعدم تفريقها، يعني نوع من الاجتهاد. أما هذا اللي ذكره مع الأربعة حصد واضح الاعتراض عليه. نعم. إذن المسألة يعني اجتهادية بحتة. لا مو اجتهادية بحتة، المبدأ هو أنه الصفقة المبيع إذا كان متعدد تباع صفقة واحدة، لأنه الموجب لما جمعها كلها بإيجاب واحد جعلها بمنزلة الواحد ما يريد تجزئتها، هذه القاعدة الأصلية. فإذا كان تبين لنا لا هو راغب بذلك نأخذ برغبته، وعند ذلك نطالبه نقول له لازم تخلي إيجاب لكل جزء من الأجزاء كما حددها هو. نعم. ومثال الرابعة أن يقول زيد وعمر لبكر وعثمان قد بعناكما هذين البغلين بألف قرش، هذا بسبعمائة وهذا بثلاثمائة، فلبكر وعثمان أن يقبل ما شاء من البغلين بثمنه المعين له. الفصل الثالث في حق مجلس البيع. المادة 81 و100. مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع بعد أن يوجب أحد المتبايعين في مجلس، فالآخر في هذا المجلس مخير بين قبول البيع على ما في المادة الماضية ورده، وهذا يسمى خيار القبول، ويثبت هذا الخيار قبل انعقاد البيع، أما سائر الخيارات فتثبت بعد انعقاد البيع. عندنا خيارات، نوعين خيارات. نعم. خيار نسميه خيار القبول، وهو الخيار الذي يملكه من وجه إليه الإيجاب، قلت لك بعتك هذا الشيء بكذا موجه إليك، فأنت المخاطب بالإيجاب لك خيار القبول أو الرفض والرد، هذا خيار قبول في المجلس يعني. نعم في المجلس هذا خيار قبول، لكن هو أغفل نوع ثاني للموجب أيضا خيار الرجوع قبل القبول، خيار الرجوع قبل, قبل القبول، يعني للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يصدر الطرف الثاني القبول. وهذا قلت لك بعتك هذا الشيء بكذا، قبل ما تقول قبلت أنا أقول رجعت عن إيجابي، يسمى خيار الرجوع. خيار الرجوع هذا عند الجمهور المالكية يعني قالوا لا، الموجب إذا قال صدر الإيجاب منه ما يحق له أن يرجع عن إيجابه، وإنما عليه أن ينتظر، فإن قبل الآخر قبل، ما قبل يرده. فهذا شو اسمه، شنو حجته؟ يقول لما أوجب الشخص إيجاب كأنه أعطى حقا للمقابل بأن يقبل، فلما يرجع عن إيجابه كأنه ديس البفت شيء حق ثبت له بإيجابه. لكن رأي هذا التأويل يعني مو مقبول، الجمهور أقوى، لأن يقول إحنا ما نقدر نجبره أنه يستمر، هو ما صار عقد، كما للطرف الآخر حق القبول والرفض الموجب أيضا له حق الرجوع عن الإجابة. إن لم يسمع الطرف الآخر الإيجاب هل يصح له أن يرجع عن إيجابه؟ لا مو إحنا قلنا مر علينا بشروط الإيجاب أن يسمع القابل الرجوع وكذا حتى يكون رجوعه قبوله عن علم وفهم بذلك بأن يسمع. نعم. يعني لا يحق له الرجوع عن إيجابه إذا لم يسمع. إذا لم يسمعه الآخر لم يسمع إيجابه هل يحق؟ لا ابني شيئا يعني أكون لا خلق. هذا ذكرة المادة أن الذي وجه إليه الإيجاب له أن يقبل وله أن ما يقبل. عرفت هذا؟ هل رخص المعطاة للطرف الثاني الذي سمع الإيجاب له أن يقبل وله ما يقبل؟ يسمى خيار القبول اصطلاح. يعني شنو يختار القبول؟ هذا انتهينا منه. أقبل ما للإيجاب، ما قال أيضا للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يسمع القبول. أما إذا أقول أقبلت المادة، أما لكون راح يذكر في مواد أخرى أو أن هذا معروف يعني بداهة أو لسبب آخر. طيب هل هذه القاعدة كذلك تنطبق على عقد النكاح؟ كأن يقول رجل زوجتك ثم يرجع قبل أن يقبل الآخر، هل يصح؟ نعم هذا يفتح يرجع كأي عقد كان هنا، ما يلزم به هذا، بل النكاح أشد لأنه برضا ولي ورضا المرأة المخطوبة. نعم دكتور جزاك الله خير. يقال أيضا هنا استحباب الإقالة في خيار القبول، ها؟ يعمه استحباب الإقالة لو أقاله لا، الإقالة تكون بعد عقد البيع. ما يعمه الإقالة بعد انعقاد العقد. هنا معدنا قبل الانعقاد، ما زال قبل القبول. قبل القبول ماكو عقد الآن، بيتكلم إذا واحد أوجب إيجاب. المقابل الثاني إلى حق يقبل ولا ما حق ما يقبل، ما مجبور عليه. هذا الحق الذي وجه إليه الإيجاب يسمى خيار القبول تسمية. الخيارات الأخرى خيار الشرط، خيار العيب، خيار الرؤية، إنما تكون بعد انعقاد العقد، قبل العقد. خيار القبول قبل العقد. نعم. وخيار الرجوع أيضا قبل العقد. نعم. وإنما ثبت خيار القبول لأنه لو لم يثبت للزم أحد المتبايعين البيع بمجرد صدور الإيجاب من الآخر. إذا ما نلقي هذا خيار القبول صار الإيجاب ملزم إلى هذا. نعم. ودخول البيع في ملكه بغير رضاه. نعم صح. القاعدة صح الذي نعم. واختياري بغير رضاه واختياره وليس ذلك من حق موجب البيع. ما عنده شيء حق. نعم. يلزم الآخر بأن يقبل ما هو قدمه. نعم. ويرد على هذه المادة أن المجلس اسم مكان بمعنى مكان استقرار الناس، أما الاجتماع فهو وصف المتبايعين، فحمل لفظ اجتماع على المجلس غير جائز وغير صحيح، لأنه قال مجلس البيع هو الاجتماع في المادة هو الاجتماع. غير جائز وغير صحيح، والجواب من وجهين. الأول أن الكلام على حد مضاف تقديره محل الاجتماع على حد قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. الثاني أن لا نسلم أن المجلس اسم مكان بل هو مصدر ميمي، فيكون معنى مجلس البيع الجلوس لأجل البيع. والخيار لا ينتقل إلى الوارد، فلو قال شخص لآخر بعتك هذا المال بخمسين قرشا فتوفي الآخر قبل القبول، يعني توفي الموجه إليه الإيجاب. فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه في المجلس فلا ينعقد البيع. إذا كان المتبايعان متباعدين لأن هكذا خيارات مبنية على المشيئة وإرادة الشخص وتقديراته، ولذلك خيار الشرط ما يورد، لكن خيار العيب يورد، لأن خيار العيب يؤثر في المبيع، يعني قيمته تأثر فيه، فيمكن أن يورث كما يورث الشيء، يورث ما فيه من عيب يمكن صاحبه أن يرده. استأتينا بالخيارات هذه. نعم. قال وإذا كان المتبايعان متباعدين لكنهما بحيث يرى أحدهما الآخر فتباعدهما لا ينافي اتحاد المجلس ولا يمنع انعقاد البيع ما لم يكن التباعد يؤدي إلى التباس واشتباه في كلامهما، أي في الإيجاب والقبول اللذين يقعان بينهما. يعني أنا إذا هنا والمصور كثم أخونا علي بعيد عني بالغرفة بعتك كذا فقال قبلت، أي مو شرط تتلاصق وياه يا عبد الله بصف يصير يعني ولو على مسافة، بس المهم أنه يسمع كلامي يشوفه ويسمع كلامي المهم، أو أبعد من ذلك بعد مسافة 50 متر ما لم يحصل التباس. ما يصير التباس. نعم التباس شنو بوجهه بالصوت الاخر. يعني الدليل يقول ان المكان مجلس البيع قال هو المكان. المكان ما يشترط به أن يتلاصق ويقترب المتبايعان. المهم الرؤية. وهو هذا كله سيأتي توضيح في المجلس هذا. إحنا بدنا نحكي فقط على اللفظ. نعم. يعني يمكن أن نقول يا شيخنا هنا كل ما كان المتبايعان يرى أحدهم الآخر. مو هيك. ما يقال هيك كل ما كذا. هو يقول مجلس البيع محل أو مكان البيع. ما نقول بالتفصيل هذا أي. إلا بالشرح هذا ما يصير هيك ما بالشرح. لا هو يقصد الرؤية المشترطة في الرؤية. ما نقول كل شيء ما نقول. مكان للمجلس البيع هو مكان للبيع. مكان البيع إيش هو هنا؟ يعني المكان الذي يتواجد فيه المتبايعان. هاي هالعبارات تتفصل تتوضح أن كذا يسمع يشوفها ما الشغل اللي تسألون عنه. لكن ما تذكر كلها بالعبارة. نعم. لا سيما هو بيصوغها بشكل مواد. نعم. لا أنا أريد أن أبني على شيء هنا. فمثلا الآن بالهاتف والصورة الآن. صوت البيع بالتليفون مع الصورة. بالإنترنت. هذا نفس الخطاب بالتليفون. لا هو زيادة على أنه يسمع صوته يرى صورته. أجي خلي صورته هذا مو مكان هذا ملك المخاطبة بين حاضر وغائب. عينا لأن هاي الصورة ما تنقل لك ويا مكان واحد مكان فعلا واحد هنا. لكن القبول الإيجابي يا شيخ على الأجهزة الحديثة الإنترنت مثلا أو الماسنجر أو ما شابه ذلك البيع هو مثل التليفون الإنترنت غير الإنترنت. إيجاب هذا الإيجاب يعني يوجه لشخص الكلام شخص. الانترنت الإعلان عام هذا الإعلان العام يمكن بعض عقود الجعالة من رد إليه فرسي أو سيارة الضائعة أو كذا هذا إيجاب عام. الذي يقوم بهذا يعني له الجائزة بناء على التزام يعني بالإرادة المنفردة. أقرأ. طيب. وقد ذكر شيخ هنا قال ما لم يكن التباعد يؤدي إلى التباس واشتباه. هي التباس يعني بعيد صوته يختلف. استأجي أنت بصفي أكو التباس أنت فلان بالفلان لكن لو تبتعد عني فد 100 متر ها ما يختلف الناس أنت مو أنت متم. الالتباس يكون بكيانك هل أنت فلان هل هو فلان. الالتباس يكون بالصوت هل هو صوت فلان. نعم. المادة 82 و100 المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس. مثلا لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة. قال في الشرح خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس. جعل المتن الخيار للمتبايعين مع أن الخيار لأحدهما والمخير منهما هو القابل. فإذا أوجب البائع البيعة كان الخيار للمشتري لأنه صاحب القبول وإذا أوجب المشتري البيعة صار البائع مخيرا لأنه القابل. فلو قال المت القابل فلو قال المتن القابل مكان قول المتبايعان لكان أبين وأوضح. يعني هو هنا يعترض على صياغة المادة. مو إيش قال في المتن يعني في متن المجلة. لا ما أكمل الاعتراض. هو ده يحصر الخيار إلى القابل فقط. أي نعم هو هكذا. لا إحنا نقول مو هو المعول على حتى الإجابة خلص. ننتظر للقبول حتى يولد العقد. لكن يوجد أيضا للموجب له أن يرجع عن إيجابه قبل انتظار المجلس. كما بين السكن المجلس. قال ولباهل أن يقول كما أن القابل مخير فالموجب مخير أيضا. فإن شاء بقي على إجابه وإن شاء رجع عنه. فنقول في الجواب إن هذا المعنى وإن كان صحيحا في نفس الأمر إلا أن قول المن إلى آخر المجلس ومثاله يساعدان على ذلك لا يساعدان على ذلك. إيه تقيد بالمادة صحيح. نعم. أقول دكتور سبق أن قلت أنه الأحناف لا ليس عندهم خيار المجلس. أنا الآن والآن الكلام كله عن خيار المجلس. هسه وضحها خلي تكمل شكو عنده بعض. نعم. ويعلم مما تقدم أن الإجابة لا يبطل بتراخي القبول في المجلس، وإن كان التراخي طويلا سواء أكان الإجابة خطابا أم كتابة. أما إذا وقع في المجلس من أحد العاقدين بعض الأمور المذكورة في المادة التالية كصدور قول أو فعل يدل على الإعراض أو افتراق العاقدين فقد بطل خيار المجلس، لأن الإجابة يبطل بالإعراض والتفرق. وإنما قلنا أن خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس مهما طال، لأن الإنسان مضطر إلى التفكير والتروي في أموره، فجعل خيار المجلس ممتدا إلى آخره، لذلك إلى آخره، لذلك تيسيرا. وبما أن المجلس جامع للمتفرقات فقد عدت ساعاته ساعة واحدة دفعا للحرج، ولو جعل خيار القبول لا يمتد إلى آخر المجلس وكان فورا للزم الحرج، والحرج مشروع بالنص. هاي قضية مجلس العقد هو شنو حقيقته؟ احنا العقد قلنا هو ارتباط إرادتين أو توافق إرادتين، يظهر أثر هذا التوافق على المعقود عليه. زين، الإرادتين من يمثلهم؟ الإيجاب والقبول، باعتبار الإيجاب يعبر عن إرادة الموجب، والقبول يبين أو يعبر عن إرادة الطرف الثاني وهو القابل. هل اتصال هذا شيء يستلزم؟ يستلزم أنه لما يصدر القبول الإيجاب يكون موجود، لما نقول ارتباط، ارتباط يكون بين شيئين موجودين، مو تمام؟ لكن نعرف احنا الإيجاب لا سيما لما يكون بالكلام، من أقول بعتك، كلمة بعتك يأخذها الهوى ويروح مو تبقى لاصقة. فلما يصدر يقول قبلته وين يريد يتصل، الإيجاب راح ما بقى. هذا التصوير إذا أخذنا بهالمعنى اللفظي للكذا ما راح ينعقد عقد، مو تمام؟ ما ينعقد عقد أصلا. لأجل ذلك قالوا للضرورة نفرض الإيجاب موجود حكما، هو غير موجود، نفترض وجوده، هاي موجودة في الفقه الإسلامي، شيء ما موجود نفترض وجوده. الجنين لما يموت الرجل وامرأته حامل، الجنين هذا مو يرث لو ما يرث؟ يرث. من شروط الميراث شنو؟ أن يكون الوارث حي. هذا جنين يمكن عمره بعد السنة وممكن بعد ما نفقد فيه الروح، نفترض وجوده حي. هذا الافتراض أما يكون صادق بأن تلده أمه حي، وبالتالي احنا افترضنا حي وتمام حي، افتراضنا صليا ولدته حي، فإذا ولدته ميتا تبين أن افتراضنا غير صحيح لا يرد. فهنا الإيجاب نفترض موجودا حكما، يعني بما نقرره، فلما يجي القبول يجد إيجابا موجودا بافتراضنا فيرتبط وياه. الضرورة تقدر بقدرها، فشنو حد الضرورة؟ إيش قد البقي للإيجاب نفترض موجود حتى يتصل به القبول؟ الشافعية قالوا نفترض أقل مدة ممكنة، لأنه الضرورات تقدر بقدرها، ومعنى ذلك لازم القابل يقول قبلته فورا ولا يتأخر مثل الرصاصة، ها؟ لأنه احنا بدنا نفترض شيء ما موجود، افترضنا وجوده للضرورة حتى يحصل الارتباط الذي يترتب عليه العقد. فالشافعية قالوا يجب أن يصدر القبول فورا، هاي حجتهم، لأن احنا افترضنا الإيجاب موجود وهو غير موجود حتى يصلح الارتباط، وهذه الضرورة ما نتوسع بها، فنخسر له أقل قدر ممكن بأقل مدة وهو الفورية. نسمع اسمع الفورية، ولكن هذا المعنى راح يصير فيها مثل نقول حرج، حرج على الآخر، ما يريد يفكر، هذا ينظر بالمسألة مو رأسا. من أجل هذا صار الرأي الآخر كالحنفية، قالوا نعطي فرصة إلى من وجه إليه الإيجاب حتى يتبين ينظر كذا، لكن ما نعطي فرصة كثيرة لأن هذا يضر الموجب، يظل ينتظر، فننطيه أقل ما يمكن من المدة المناسبة حتى يفكر فيها، حتى لا يكون ضرر على الموجب بطول الانتظار. هاي المدة التي أعطيت إلى القابل بين صدور الإيجاب وبين المدة المختارة للقابل حتى يقبل، هاي المدة أطلق عليها مجلس عقد، أطلق عليها مجلس. فصار مجلس العقد وإن كان هو المكان الذي يتعاقد فيها هي المدة التي تعطى إلى القابل ليقبل أو يرفض بعد أن صدر الإيجاب، هاي المدة. فالشرط إذن يجب أن يصدر القبول من الطرف الآخر قبل انتهاء هذه المدة اللي تعطيت له. شلون؟ شنو هي هاي المدة؟ ما يصدر من من وجه إليه الإيجاب ما يدل على الإعراض، على الإعراض والتوديع، يعني حتى نهيال حتى يفكر، مو تنهي يأكل ويشرب وينام ها ويخابر بالتليفون ويرجع عليه، لا قاعد هنا. لا، هذه المدة. فإذا صدر منا أي شيء يدل على عدم إعراض عن الإيجاب ثم قبل ما نعتبره، لأنه المدة اللي طانا إياها كان فدع وافتراضنا لوجود الإيجاب راح الافتراض لأن زالت المدة. فلما يقبل بعد فوات المدة لا يجد إيجابا لا حقيقة ولا حكما. زين، شنو اللي يخلي انتهاء المدة اللي سميناها مجلس العقد؟ هو أن يفترق الاثنان، أما افتراق مادي جانتهم قاعدين بالمكان بالغرفة، قلت لك بعتك هذا الشيء بكذا، قبل ما تجاوبني انت طلعت رحت جغادي، افتراق رهنا، اختلف المجلس بأن يكون الاثنان مشغولين في مسألة العقد يفتكرون فيه. أنا ما طلعت، قلت لك بعتك هذا الشيء، قبل ما بعتك رحت خابرت بالتليفون، رحت جبت قلت والله جوعان صحت فكرت لا أريد أكل، ثم جيت قلت لي قبلت راح، لأنه أنت اشتغلت بأشياء مو من متطلبات العقد ولا كذا، فهي المدة زايدة عليك، ما كنت افترض. تلاحظ شنو؟ فهنا هذا الرأي الثاني صار المقصود بمجلس العقد هي المدة المعطاة إلى إلى إلى الطرف الثاني الذي وجه إليه الإيجاب ليقبل. وحيث أن العاقدين وإجريان العقد في مكان واحد عادة، فالمراد بمجلس العقد هي المدة التي تعطى إلى الطرف الثاني ليقبل أو يرفض من تاريخ صدور الإيجاب إلى انتهاء هذه المدة المعطاة له. فإذا صدر منا ما يفرق بينهما بأن ينتقل أحدهما من الآخر مكانا، يعني المكان لأن هذا افتراق فعلا، أو ما يدل على الإعراض فيعتبر تغير المجلس العقد، يعني انتهاء المدة التي أعطيت له. هاي كل اللي حصل هالشيء هذا. لكن هنا صار الاختلاف، ما هو الذي يدل على الإعراض عن العقد؟ هنا الحنفية الحقيقة شوية يلحون بها كثير، يعني واحد إذا قال يعني اضطجع شوية راح، إذا كان هو قاعد وقام سموه إعراض، يعني قيدوا المسألة لازم يعني فقط. لكن إذا ظل يفتكر بها يصفن هيك يفكر ولو ساعة مضت، حتى ولو سأله عن شيء عن المبيع صفاته ما يعتبر إعراض هذا. يعني انفراض مجلس العقد أما بتغير مكان العاقد عن صاحبه، تغير مادي يطلع خروج، أو ما يدل على الإعراض، يعني ما عدم الالتفات إلى موضوع العقد، وهذا أشياء كما قلت ينشغل بشيء آخر لا علاقة له في موضوع العقد. كما هو من حق الموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول، هل من حقه أن يطيل ذلك الإيجاب كأن يقول لا مو يطيل إيجاب، شلون يطيل إيجاب؟ يعني يقول للمشتري بعتك هذا متى ما قبلت في مجلس العقد أو غير مجلس العقد، هل يستمر الإيجاب؟ شلون؟ كأن يقول له بعتك هذه السلعة متى ما قبلت، لا ماكو إشياء، أو إلى أن تقبل، ما يجوز هذا إلى أن تقبل وما تقبل، لا يجوز الإنجاز. لا، الإيجاب هو لما أوجب يعني يريد إنشاء العقد، لكن كل اللي عنده هو أن يقول بعتك، هذا أقصى حد، هو الجاهلين إنشاء العقد، لكن إنشاء العقد يتوقف على أن يفصح عن إرادته وقد أفصحها، يبقى على القابل ما نقدر نكبره. فجاءت هاي النظرية، الشافعي يقول لازم يزول رأسا، غير الشافعية كالحنفية يقول لا ما يصير رأسا، نعطيه مهلة يتفكر فيها لكن ما يصير نطولها، لازم ينشغل من وجه إليه الإجابة بالابتكار بهالموضوع. فيجاوب حتى هذا، وهذا قول عادل يعني للسنة. يعني بس الشيخ يقول الشيخ محمد يقول هل للموجب أن يطيل مجلس البيع اللي سميناه مجلس البيع اللي هي المدة؟ لا، ماكو عندنا خيار شرط. خيار الشرط يمكن يقول بعتك هذا الشيء بكذا ولي الخيار لمدة 3 أيام، لأن خيار الشرط يجوز أن يشترط المشتري ويجوز أن يشترط الموجب. بعضهم قال لا الموجب ليش ما هو ده يبيع، الجواب لا، لأن قد يكون الشخص ده يبيع السلعة لكن ما متأكد من ثمنها من حاجته إلى آخره. فالصحيح يجوز اشتراط خيار الشرط كما سيأتينا بالخيارات، الموجب يشترط لنفسه والقابل يشترطه لنفسه. طب لو قال زيد لعمر بعتك هذه السلعة بكذا فقد أوجب له ومن حق الآخر أن يقبل، ثم قبل أن يرجع عن إيجابه قال لخالد بعتك هذه السلعة بكذا، ما يجوز، ما صار عقد ابني، هل يصح؟ ما يصير، هو ملك بعال، هو ملكه لكن باعه من 2 والآخر بعد الأول، البعض الثاني ينسخ الأول، العقد الثاني هو ينسخ الأول، لا يشترط الرجوع عن الإيجاب الأول حتى يبيعه للآخر. لا عقد صار، لا عقد ثاني قبل ما يقول ذاك قبل ما يقول قبلته، لما يتحول يقول بعتك للثاني كأنه رجع عن هذا وأعطى إيجاب للآخر. نعم شيخنا، لو اشتغل بمصلحة القبول مثل الاستخارة والاستشارة، ها؟ لو استشار أو استخار يعني انشغل في مجلس البيع مصلحة القبول، انشغل في مجلس البيع، يعني أنت الآن قلت بعت منك هذا الشيء بكذا، نعم، فأنا التفت إلى الشيخ محمد أستشيره، نعم، أستشيره بموضوع البيت، هو القاعدة عنده. قمت وتوضأت وصليت ركعتين، لا ما يصير تصلي ركعتين مصحابة، لا ماكو هذا على قاعدة الأحناف. لا، هنا هو إيش المسألة؟ القاعدة عندهم تبقى هذه التفاصيل، أن لا يفترق عن موضوع العقد. هذا الافتراق قد يكون افتراق مادي، يقوم واحد من الغرفة يروح، طبعا وين أكو بعد كلام حوله، هذا افتراق مادي والمجلس انتهى. الافتراق الثاني معنوي، هو أن يصد يعرض أحدهما، شنو يعرض؟ يعني عدم الالتفات، عدم الاهتمام بهالموضوع، عدم إشغال فكرة بهالموضوع. هذه المسألة بما يتحقق الإعراض فيه خلاف، فيه أمثلة كثيرة قد تكون غريبة. بالمشي إذا هو ده يمشي ويا الآخر، ها، وقل له بعتك ينعقد، مو المشي ده ينتقلون من مكان لمكان، هذه خطوة قبل ما هذا شوية يعني. إذا نام وهو قاعد هذا ما يعتبر إعراض، لكن لو مضطجع، لأن الاضطجاع يريد لتغير مكانه فشكل آخر، أكل وشرب، لو كان عنده كأس مي قدامه وشربه هل يدل إعراض؟ قال لا مو إعراض. لكن لو صاح على واحد قال له جيب اسكنجبيل وجيب لي مدري شنو غير المي يصير إعراض. يعني التفاصيل هذه فيها تفاصيل، وشنو العلة؟ يعني احنا اعطيناك ايها القابل، هذا الطرف الثاني اعطيناك مدة، ما ناخذ بالفورية كما قال الشافعية، لكن ما نعطيك مدة كما تحب، مدة أقصر مدة ممكنة، وهي أن تبقى أنت منشغلا في هذا. فالاستخارة هنا ما يكون إعراض، لأن تتعلق بالعقد. استشارة، نعم، الاستشارة، لكن الاستخارة هو اللي أقصد الاستخارة، الاستشارة يعني. والاستخارة تعتبر إعراضا؟ لا لا ما تقول، لأن هذا مو من مقتضيات ولا لوازم هذا. أنت تستشير يعني مو أنت الآن لما وجه إليك معروف أنت التي تشتري هالشيء واستخارتك مقدمة، ومو أنت تستخير، يعني أنت بحاجة لتشتري سيارة، فأنت تستخير أشتري ما أشتري إلى آخره. طيب مثلا لو حدث الإيجاب وقبل القبول مثلا وهم جالسين في نفس المجلس جاءت حية فانشغلوا بقتلها، هل له لا ما لا لا لا مو انصرفوا عنها واعرضوا عنها بدليل هاي انت تقول انت، لان واحد لما يلتهب حية يقوم هذا يفكر بالبيع يفك. ثم عاد هل يشترط إجابة؟ لا لا هو إذا جالسين في المكان، أما إذا انهزم كل واحد راح ماكو مجلس بعد خلاص هنا ما ينظر إليه، يعقدون مجلس جديد. شيخنا الاستفسار عن السلعة قبل القبول. نعم لا يعد هذا من السرعة قبل القبول تبقى ملكا للموجب. استفسار عنها وتفاصيلها. ها؟ لو قال بعتك هذا بكذا فقلت له طيب لا ما يقدر الإعراب بس تستفهم شنو هي هذه؟ شنو هي شنو محتوياتها وهكذا. نعم. الإعراب هو أن تبتعد وما تدخل في موضوع العقد. سواء بالقول أو بالفعل، يعني بالفعل تشرب تاكل تخابر بالتليفون. بالقول كلام يعني إذا جاء هذا قال لك بعتك هذا الشيء قبل ما تقول قبيت تقول له والله شلون ايش وقت جيت وايش قد اجازتك وايش وقت تروح فالأسئلة جانبية ما تخص العقد، انتهى المجلس خلاص المجلس راح، هناك احنا مدق وما يبقى الإجابة معلق، احنا افترضناه موجود لهالمسألة مو يجب تسأله شلونك وشلون كيفك. هذا الفورية عندهم الفورية شو تسميه، وهذا ما يعتبر خيار لأن ماكو مدة، بعتك هذا الشيء رسم قبلت طيب معهم بعدين خيار مجلس، يعني بقي لديهم خيار مجلس. نعم الأحناف ما في عندهم خيار مجلس، ويعني فعية بدل الفورية لا لا لا عندهم خيار مجلس. خيار مجلس هو أنه للقابر لا ليس عليه أن يقبل فورا، وإنما له أن يقول بالقبول بعد مضي مدة. هاي المدة كيف مقدارها أن لا يتحول من المكان إلى مكان آخر أحد العاقدين، أو يعرض عن الموضوع البيع. يعني الاختلاف المجلس عند الحنفية أو القائلين به كلهم هذا أن لا يحصل افتراق بين المتبايعين. هذا الافتراق قد يكون افتراق مادي، ينتقل واحد من الغرفة ويروح ويخليها بينه، مثلا يروح والله ده تليفون، أو مثل هنا والله ده قالوا لي بالمجلس شنو فوق إله شغل وياك تروح وتخلي راح المجلس. هذا افتراق مادي، افتراق معنوي بالقول بالانشغال. هذا الانشغال هو أن ينشغل من وجه للإيجاب بقول أو فعل أو حركة أو نوم أو كذا كذا بأمر خارج موضوع العقد، هذا يسمى اختلاف المجلس. يا نعم إذا كان الإعراض من صاحب الإيجاب يعني نفس الشيء هذا يعتبر رجوع عن إيجابه، انشغاله بشيء غير العبد، رجوع عن إيجابه. إذا أقول لك يا أخي رجوع القابل انشغاله يعني رد للإيجاب لاختلاف المجلس، رجوع الموجب انشغاله بشيء آخر هو رجوع عن الإيجاب. نعم. المسألة اللي يقولها الشيخ أحمد. نعم. يعني يقول الأحناف وسعوا مجلس لم يشترطوا الفورية. إيه نعم. تمام. نعم. دفعا للحرج. نعم. الشافعية عندهم الفورية مشترطة لكن عندهم ما يدفع الحرج وهو خيار المجلس بعد انعقاد العقد. خيار الفسخ في المجلس. هاي مسألة ثانية يا أخي، هاي مسألة ثانية. إحنا بدنا نتكلم على في إنشاء العقد. قصد هذا؟ أيوة هو قصد هذا يعني أنا. لا واحد هذا استجاب، هذا تقول خيار المجلس الذي قال به الشافعية والحنابلة ونقول به للحديث الشريف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. العقد تم ايه هو ولكن موجودين في المكان فيجوز لكل منهما ان يفسخ العقد. ايه نعم. هنا نحكي قبل انعقاد العقد. العقد ينشأ بارتباط القبول بالإيجاب. نعم. هم سألوا انفسهم، الارتباط يقتضي وجود شيئين. نعم. حتى يحصل ارتباط. الإيجاب هو بالكلام، يقول بعتك كلام وراح. فلما يقول آخر قبلته لا يجد إيجاب شيء موجود أمامه ليرتبط به. فإذا كان مشينا على الترتيب ما راح نقدر نعقد عقد. إذن قالوا للضرورة نفترض الإيجاب موجود لا ينعدم ويموع رأسا، وإنما يبقى إلى أن يصدر القبول حتى يرتبط بالإيجاب. لكن هارز احنا افترضناه موجود وهو غير موجود الإيجاب للضرورة. قالوا الضرورة تقدر بقدرها، وينقضي حق الضرورة بأن نقول للقابل لازم أنت تقول قبلت فورا. وهالفترة هاي بسيطة جدا الإيجاب نفترض موجود، فيأتي القبول يجد شيئا موجودا يرتبط ويصير العقد. هذا اعترض علي أن هذا حرج على كذا، يريد يبتكر يريد ينظر كذا إلى آخره. فش نسوي؟ نمدد المدة، ما نقول على الفور، وإنما يجوز أن يعلن قبوله أو ربره بعد مضي مدة. كم هاي المدة؟ قال المدة الكافية المعتادة بأن يفكر في هذا الموضوع، لا يطولها كثير لئلا يطول انتظار الموجب فيتضرر، ولا نحن قلنا الفورية حتى ندفع الضرر عنا. الموجب أيضا لازم ندفع الضرر عنا بأن لا نطول انتظار مدة الانتظار للقابل. فشن هي هذه المدة؟ قد حصروها؟ قالوا ما دام العاقدان منصرفين متجهين إلى هذا العقد بأن لا يتفرقا بأبدانهما واحد يروح، وأن لا يتفرقا بمعنى بأن يعرض أحدهما عن البيع عن العقد وإن شاء الإعراب، هذا بأن ينشغل بشيء أو إلى آخر هذا ما يتحقق به الإعراب. فإذا أعرض خلص ما بقى إيجاب، وإذا قبل بعد الإعراب ما أخذ قيمة. أما إذا لا قبل قبل انتظار المجلس لم يصدر منه إعراض ولم يتفرق بإبدانهما فالعقد ينعقد. يا شيخ يعني نفرق بين مذهبين، لو لفقنا بين مذهبين لا نشترط الفورية بين الإيجاب والقبول، وبعد ارتباط الإيجاب بالقبول يكون هناك خيار مجلس، يعني هذا الكلام ماكو أخي مو نفرق هنا يا أخي يا ولدي. خيار المجلس اللي يقول بالشافعية وغيرهم الحنابلة أن العقد تم لكن ظل جالسين في مكانهما، طالبيهم خلال ساعة ما دام ما تفرقا في أبدانهما ما لم يتفرقا في الحديث، حمله الشافعية وغيرهم ما لم يتفرقا بأبدانهما. الحنفية فسروا ما لم يتفرقا مو بالأبدان بالأقوال، يعني واحد قال بعتك والآخر قال قبلت، قبل ما يقول قبلت يقدر يتفرقون ما يمضون به، هذا خلاف يعني تأويل ضعيف هذا. فما لم يتفرق بالحديث الشريف العقد تم، فما دام في المجلس كل واحد يقدر يفسخ العقد. هاي الرخصة المعطاة لهما بموجب الحديث الحنفية أولوها بتأويل يخرجها عن ظاهرها وما دي قال دي شافعي. لعل قصد الشيخ يا شيخ عندما قال الحرج الذي وقع أثناء العقد على الذي ذكرته قبل قليل الذي وقع على القابل أو وقع على إذا نقول له يا قابل يا من وجه إليه الإيجاب إذا تريد أنت تعقد العقد رأسا تقول قبلت، ما نسمح لك ولا تتريع ولا هذا هاي الفورية. هو قصده هذا الحرج رفعه اشترط خير المجلس هذا للعقد واحد، هذا احنا نحكي في طور انشاء العقد، احنا نرفع الحرج عنا في طور انشاءه. الشافعية يقولوا لازم يقبل فورا، هذا حرج مو حرج ما راح ينعقد العقد. فلما اعترضوا عليهم الاعتراض قام الزين احنا نقول ان يجب ان يقول فورا معترض، وقالوا ارتباط قبول بالايجاب، الارتباط يكون بين شيئين، الايجاب اول ما يصدر منه ينعدم ما يبقى. قالوا نفترض وجوده حكما موجود حكما. ايش قد نفترض وجوده حكما؟ الفتره التي يستلزمها جواب الموجه اليه الايجاب قبلت اي فورا، بلا تأخير ولا لحظة واحدة، لأن هذه الضرورة احنا والضرورة تقدر بقدرها، احنا نفترض وجوده ما موجود. هنا اعترض عليهم هذا فتحرج على ما يريد يفكر ينظر. فقالوا إذا كيف شو نسوي؟ قال نعطيه مدة. قد المدة؟ قالوا مدة اللي يعني يحتاجها في كذا، فإذا أعرض عنها راد يطولها بلا حاجة بلا ضرورة ما نقبل من هذا، نقول له ما موجود إجابة. هو أنا قصدي مثل باب الضرورة، شلون الضرورات تبيح المحظورات وما إلى ذلك. إحنا أبحنا الأكل الضرورة للميتة، مو يملي بطنه يشبع يريد لمسهل يلا هذا لرد جوعه. هو الحرج يا شيخ يقع إذا ألزم بالعقد، لكن هنا لم يلزم بالعقد فليس هنالك أي حرج يا شيخ عندما يقول فورا قبلت. لكن إذا لا، العقد هو بطبيعته ملزم، لكن هو له الحق في الرجوع. هذا إذا رجع، يعني إذا رجع الشرع أعطاه إياه ما دام في المجلس، ما دام جالسين في المجلس. الحديث الشريف يقول بالخيار، يجوز يرجع البائع يجوز يرجع المشتري، زيادة في التمكن من رضاهما. وشنو الحكمة به؟ لأن البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكما، صار العقد بصورة سليمة، لكن الإنسان قد رضاه شوي يتخلخل بعد ذلك. فما دام جالسين فيمكن يعني أنه يرجع عنه. الشرع انطار رخصة هذه، انطاه إياه حتى يتراجع، لكن إذا تفرقوا ما يقدر بعد بعض إلا عن طريق الإقالة، يعني يتفق ويا الطرفين حتى يفسخوا العقد. لكن ما دام جالس بعدهم بالمكان فيمكن التدارك، أنه يقول له ما أريده. هذا كل المسألة، يعني فنوع من الرخصة للتأكد من حصول الرضا ما دام السنين في المجلس. أما يطلعون وبعد يومين ثلاثة يقول له أنا بطلت، لا هيحتاج له إقالة. اتفاق. كيف نوجه كلام الشافعية لو صدر العرض من القابل؟ الحديث جابر بعنيه يا جابر. ها؟ أقول لو صدر العرض أولا من القابل، لا ليس من الموجب. هو صار موجب، مو الإيجاب هو أول كلام يصدر من أحد العاقدين. أيوة. سواء من البايع أو من المشتري. نفس الشيء. يكون الموجب. الموجب المشتري والقابل البايع. يقول فورا نفس الشيء. لا يعني الفورية مطلوبة ممن وجه إليه الإيجاب، فسواء كان الذي وجه إليه الإيجاب المشتري أو البايع. نعم. كيف نوجه علتهم؟ اختلفت العلة. كيف؟ يعني الشافعية ما قالوا بالفورية لأجل أن له الاختيار القابل. مصار قابل ابني مو لاصق به، مو القابل قد يكون البايع هو قابل والمشتري يكون هو البايع الموجب. نعم. قال والحرج مدفوع بالنص، حيث قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا. إذا أوجب أحد المتبايعين البيع كان الآخر قائما فجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد، يعني أن قعود القابل بعد الإيجاب لا يمنع صحة القبول. هذا كأنه نعم هو حاضر، مو مثل لو قاعد وقام. وكذلك إذا أوجب أحد المتبايعين البيع وكان في يد الآخر كأس ماء أو لقمة خبز فشرب الماء أو أكل اللقمة ثم قابل البيع فالبيع ينعقد. لأن الضرورة هذه يقول لك لا. أما إذا انفض المجلس كاشتغال أحد المتبايعين بأكل الطعام ثم قبوله فالإجاب يبطل ولا يبقى محل للقبول لتبدل المجلس. ولو نام أحد المتبايعين قاعدا بعد الإجاب ثم أفاق من نومه فقبل الآخر فالبيع ينعقد. أما إذا نام مضطجعا فيعتبر المجلس منفضا ولا ينعقد البيع بقبول الآخر بعد إجابة. لأن النايم هو قاعد مو باختياره عادة. المضطجع لا، يقوم من مكانه ويشوف له بدوية وينجف. يعني إذا كان ماشيين الاثنين مع بعض. ما؟ إذا كان ماشيين. إيه هذا أيضا بيهم خالصون هم للضرورة، إذا ماشيين هم لنفس العلة. لأن إذا ماشيين واحد لما يقول بعتك خطوة لازم الثاني لا يفترق وياه، هذا مش خطوة صار ابتعد عنه، ذاك قال قبلته صار بيناتهم هذا. فمنهم ما قال يمشي يعتبرون هنا استثناء أو شو تسميه. يعني شوية ضيقوا بالمسألة هذه، كل ما يعني يريدون أنه لا يطولون، يعني أعطيناه رخصة ما يصير يتوسع بها، فهم توسعوا بما يصير بالإعراب. ولو قال البائع في مجلس بعت مالي هذا من فلان الغائب عن المجلس، فحضر ذلك الغائب قبل انفضاض المجلس وقبل البيع، فالبيع ينعقد. إيه نسمع. يعني مثلا أنا قلت بعت ذا فلان، وجيت واحد من الجامعة وكذا بعد المجلس من فضاله وقال قبلت، يمكن. نعم. وعند الشافعي يجب أن يكون القبول فورا ولا يجوز أن يمتد إلى آخر المجلس، ولقول الشافعي بخيار المجلس فلا يرى في ذلك حرجا ولا مشقة. هذه هي هذا الكلام اللي لكن ما تقول يعني الفورية، يعني يريد يقول إلى خيار مجلس، فإذا ألزمناه بالفورية ما يخالف يعني. أيوة، لأن لكن الحرج قد زال. زال، لكن لو فر الموجب. لكن هذا مو فرق قوة. وإحنا مو نسوي مقابلة بين الاثنين، وإنما الحديث فهم هكذا، الحديث يدل هكذا. قال: ويستثنى مما قلنا فيه بامتداد خيار القبول إلى آخر المجلس أن يكون التبايع بين اثنين إلى آخر إلى آخر المجلس، يعني إلى آخر المدة المعطاة له، والتي اصطلح على عليها إطلاق المجلس، مجلس البيع. هي الوقت، الوقت المعطاة للمتعاقدين الموجودين في مكان واحد. نعم. قال: استثنى من هذه الصورة ما سيحدث. الماشي قال: ويستثنى مما قلنا به بامتداد خيار القبول إلى آخر المجلس أن يكون التبايع بين اثنين سائرين. أي سائرين، هذا استثناء. ما ماشيين إيه؟ فإن القبول والحالة هذه يجب أن يتصل بالإيجاب كما سيتصل. يعني لازم يوقف الموجب. يوقفون بالأول. ما يمشون. يقول له بعتك هذا الشيء، يوقف. حتى القابل يقول له هذا، هم واقفين اثنيناتهم. نعم. الطائرة دي وقفها. إيه. جالسين الطائرة في القطار. هذا يشكل فعلا، لكن القول على الدواب. لا لا، ما ما مكان واحد ماشيين. المشي المشي يعني دا يصير واحد يخطو خطوة ثم يخطو الخطوة الثانية. كيف يراكب على؟ يعني هذه قلت لك، هذه فد مبالغة تصير في التأكد من أن من وجه إليه القبول يعني أعطي المدة اللي تكفي فقط دون زيادة، وهنا يردون على الفورية. فقال الفورية نعطي مدة، فقصروها على أقل ما يمكن. يعني هنا الأحناف يا شيخنا وافقوا الشافعية في الفورية بين الإجاب والقبول في حالة المشي. هذا جعله استثناء. وافقوهم في هذه الحالة استثناء. استثناء. نعم. يشترط في البيع اتحاد المجلس، أي حصول الإجاب والقبول في مجلس واحد، وعلى هذا إن اختلف مجلس البيع فالبيع لا ينعقد. تمام. قال: واتحاد المجلس يكون بعدم الاشتغال في المجلس بشيء غير سبب العقد. وهذا الشرط من شروط انعقاد البيع المتعلقة بالمكان والإعراض، يكون إما بالقول وإما بالفعل. فالقيام من المجلس لمصلحة كأكل الطعام أو شرب الماء أو النوم مضطجعا من الأفعال التي تدل على الإعراض، فإذا فعل أحد المتعاقدين شيئا من ذلك بطل وإن كان مكان الاجتماع متحدا لتفرق مجلس العقد، ولا ينعقد البيع بالقبول بعد ذلك، لأن امتداد خيار القبول إلى آخر المجلس، ولا يعتبر المجلس متحدا مع حدوث ما يدل على الإعراض. إنهم جعلوا المجلس يعرفون يعني المكان يبقون به، وما يصدر من أحدهما إعراض عن موضوع التعاقد. قال: كالأكل والشرب والنوم والمشي وما أشبه ذلك من الأفعال. أما إتمام الصلاة الفريضة أو النفل فلا يوجب اختلاف المجلس، كما إن شرب الماء من الكأس التي كان كما أن شرب الماء من الكأس التي كانت في يده أو ازدراد اللقمة لا ينافيان اتحاد المجلس. كيف هذا شيخنا يقول إتمام الصلاة الفريضة؟ إتمام الصلاة ظاهر أنه أما أوجب عليه وهو يصلي وهذا أشوف ببعد، لأن الصلاة منشغل هو. يعني هذا حسب ظاهر هالكلام. يعني الشخص دا يصلي، يعني قاعد واحد دا يصلي وأقول له يا فلان ترى أنا بعتك هالشيء، فما مطلوب من المصلي أن يقطع صلاته ويجاوبني قبلت أو كذا. هذا معنى هذا. المعنى الثاني أنه إذا قلت بعتك هذا الشيء وحان وقت الصلاة أو لم يبقى من وقت الصلاة إلا بقدر الفريضة، فهنا يسوي يكون ضرورة هذا بالضرورة. نعم ومثالها إذا لكن كون قول أتم الصلاة يبدو أنه كان متلبس بالصلاة وهذا أوجب له، وهذا بعيد يعني سواء حد يصلي ما يصبر عليه ويقول له بعتك لكن على افتراض حصوله يقول يعني على افتراض مثلا تحصل يا شيخ شخص صلى الفريضة فصلى العصر مثلا ركعتين وظن منه أنه صلى أربعا ثم قال بعد أن سلم قال له البائع بعتك فذكر أنه نسي ركعتين ثم قام يتم صلاته بعد هذا دي يقوم يصلى نعم يقصر الصلاة وجمعها ما لو صلى الفريضة الأولى ثم أراد أن يجمع إليها الثانية قال له بعتك ألا قول الشافعي ألم يجيبه إلا بعد الثانية نعم لأنه الجمع ما لازم يصير فصل بين بين الصلاة بين الفريضة عند الشافعية يعني هو الذي يريد الجمع متعنا في أصل ما يرون الجمع إلا مزدلفة وبعرفة نعم هذه من صور الإتمام يعني تدخل فيها ما للجمع لمن يريد أن يجمع نعم نعم نعم هو بيجمع صلى الظهر بيجمع وياه العصر خلاص نعم. قال ويبطل الإيجاب بأمور عديدة منها واحد صدور قول أو فعل يبطل الإيجاب وهو الذي يبحث عنه نعم الحشانات نعم. ثانيا الرجوع عن الإيجاب وسيأتي ذكره ثالثا تكرار الإيجاب وسيأتي ذكره تكرار الإيجاب لأنه يصير الإيجاب الأول ينسخ يروح نعم. رابعا وفاة الموجب وقد مر ذكره تمام. خامسا تغيير المبيع وسيجيء سادسا هبة البايع للمشتري جميع ثمن المبيع بعد إيجاب البيع وقبول وقبل القبول مثال ذلك إذا قال البايع للمشتري بعتك مالي بكذا وكان جالسين فقام أحدهما بطل الإيجاب ولو لم يمشي لأن القيام دليل على الرجوع والإعراض كما يبطل أيضا بسائر العقود وكذلك إذا تبايع شخصان كان أحدهما داخل الدار والآخر خارجها بعد أن أوجب أحدهما البيع خرج الآخر من الدار وقال قبلت فالإيجاب باطل والبيع لا ينعقد وكذلك إذا كان المتبايعان راجلين أو راكبين سواء كان على دابة أو كان أحدهما راكبا والآخر راجلا وعقد البيع أثناء سيرهما ينظر فإذا كان القبول متصلا بالإيجاب فالبيع ينعقد وإن كان سائرا يعني ينعقد حتى ولو كان سائر ولو كان سائر نعم وإذا حصل القبول بعد الإيجاب لمدة ولو وجيزة أو فصل أو فصل بين الإيجاب والقبول فالبيع أو فصل فالبيع لا ينعقد لأن المجلس قد تغير وكذلك إذا كان المتبايعان قائمين وبعد أن أوجب أحدهما البيع ماشيا أو مشى أحدهما وقبل وبعد أن أوجب أحدهما البيع مشيا أو مشى أحدهما وقبل الآخر البيع فالبيع لا ينعقد لو كان مثلا واحد على مسافة من شخص آخر 5 متر فقال له بعتك فمشى ذلك تجاهه أي قرب إليه لا لا لا, لا لا يمشي لا يبقى مكانه ايه نعم يقبل ايه وهو واقف مكانه ايه يعني السكون ايه اشترط أثناء سكون الحركة ايه أثناء القبول والإيجاب حتى لا يتغير المكان بينهما نعم قال وإذا كان المتبايعان في سفينة أو قطار القطار ما شاء الله موجود يا شيخنا في زمن لا القطار يقصدون بالإبل يعني متصل بعضها مع بعض مع بعض نعم. يا شيخ تغيير المبيع إيش معناه ها التغيير تغيير المبيع بعتك هذا الكتاب ثم قلت بعتك الفرس نعم قال فكما أو قطار فكما لو كان في غرفة يعني السفينة والقطار كأنهما مجلس واحد يعني طبعا لان مجلس غيرونه لوجه يستشكل الاثنين موجودين والسفينه بس تتحرك لكن هم باقين ثابتين في مكانهم وبعباره اخرى اذا صدر القبول من احدهما متراقيا عن الايجاب فالبيع ينعقد وسير السفينه والقطار لا يمنع من انعقاد البيع لانه ليس في استطاعه المتبايعين ايقاف السفينه او القطار لوجه يوقفوهم على طول طب لو اوجب شخص لاخر في مجلس العقد فقال له بعتك مثلا شاتي الحامل هذه بكذا أثناء مجلس العقد لا زال له الخيار ثم ولدت هذه الشاة تغيرت حدث فيها تغير هل له أن يقبل بعد التغير هذا أو يشترط إيجاب آخر لا إذا قال له بعتك هذه الشاة تؤشر عليها فطبعا بالإشارة حددت هي وما في بطنها تابع تابع طب القبول جاء بعد الولادة وهي لم يثبت له؟ لا مو قلنا التابع تابع هذا هو المبيع الشات صحيح بما فيه، لكن ما في بطنها يتبع سواء بقي في بطنها أو انفصل عنها، تابع تابع بالحكم. نعم. قال ويرد على هذه المادة أنه ينبغي أن ينعقد البيع بقبول أحد المتبايعين للإيجاب ولو حصل القبول بعد صدور فعل منه، يدل على الإعراض لأن الإعراض يفهم من ذلك الفعل بطريق الدلالة. قبول البيع قول صريح، والقاعدة الأصولية الاعتبار للدلالة مع التصريح. والجواب أن تقديم التصريح على الدلالة إنما يكون عند التعارض ولم يسبق الحكم بالدلالة، فأما هنا فإن الحكم بالدلالة سابق، فالتصريح الذي يرد بعد إذن يكون لغوا فلا يفيد إجازة المفسوق. يعني مر علينا. نعم. يعني يقول أنتم الإعراب قد يكون بفعل يستفاد منه أنه هذا المتعاقد معرض، لكن لو قال بعد هالفعل اللي سويته فيه دلالة على الإعراب وقال قبلته، مو هذا تصريح؟ التصريح غير يقدم على الدلالة الظنية. الجواب على ذلك احنا قلنا احنا ما اخذنا، احنا اخذنا بالدلالة وانتهى، لأن لما نحكم بموجب الدلالة خلص بعد لا ما لا قيمة للتصريح. نعم. كان التصريح صار لغون. ايه خلص هذا. نعم. المادة 84 و100. لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب. رجوعنا بعد الايجاب ما بذكره. لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب. نعم. فلو قبل الاخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. مثلا لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت، رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك، لا ينعقد البيع. لا ينعقد. قال لموجب البيع أن يرجع عن البيع قبل قبول الآخر، وليس في ذلك إبطال لحق الغير، لأن الإيجاب بغير القبول لا يفيد حكمه. صح. يعني هذا خيار الرجوع. هذا سمينا خيار الرجوع. غير أن صحة الرجوع عن الإيجاب الذي يقع مواجهة تتوقف على سماع الطرف الآخر للرجوع كما مر، فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر والبيع ينعقد ولا حكم لهذا الرجوع، وإن رجع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر فرجوعه لغو والبيع باق على الانعقاد. هذه كلها مسائل تحتاج إثبات، لا بيمطينا بس حكم. أما الإثبات أنه سمع ما سمع كذا إثبات تمام. تدخل في مسألة مسائل الإثبات الأخرى. لا تدخل مسائل إثبات. يعني أيوة تدخل مسألة. البينة الذي يدعي هو يأخذ القرينة بالقاضي كان يكون حاضرين بالمجلس كشهود أو سمعوه هو، يعني مسائل إثبات. أو الآن مثلا تسجيل أو تسجيل. نعم نعم ما يصير. نعم. ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك فالبيع لا ينعقد كما سبق بيانه. تمام. يعني لو قال بعتك قال ما قبلت ثم قال بعد قبلت لا يصح. لا واحد خلاص. ومن ذلك أن يتغير المبيع قبل القبول. فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الدقيق فقبل المشتري البيع بعد أن تحول الدقيق خبزا فالبيع لا ينعقد. يأدلي قادر قاعدين على التنور يمن التنور اسمه هذا لما يقول الدقيق بعت الدقيق وصار خبز، بمعنى الدقيق وعجنه الموجب وخبزه بالتنور، هاي كلها حركات تدل على الرجوع. مو تمام. أو يكون دقيق يا شيخ ومثلا جاء نزل مطر والدقيق في فصار عجينا بعد أن كان ذلك. هم قاعد يدور المطر. هو ما دام إنه عجن وكذا دل على أنه رجع. يعني لا ما يحتاج هذا. لا مو ده يقول صار خبز. صار خبز قد عجن. يعني عجنة وبالتنور وصار. هم يريدون الحقيقة يعني يقربون للسامع بالمثال الحالة هاي تغير تمام. فأي شيء يصدق عليه اسم التغير يصير الحكم هو اللي يقول التغير يدل على الإعراب. على الإعراب هذا هو يعني والتغير اللي يدل على الإعراب اللي فيه باختياره يعني. نعم. هذا نقدر نقول مثلا يشق القماش مثلا يشقه يعني ما يمكن قاعد هنا أو اليرقة يا شيخ أو مثلا ورقة أو يعني ممكن هم قاعدين يغيره يمكن. نعم. اليرقة الذي يبيع اليرق يرق الفراش فأثناء أثناء يعني مثلا خيار المجلس أو خيار البيع تحولت إلى فراشة واليرقة لها فترة معينة بسيطة تتحول من يرقة إلى فراشة. إذا صادف أنه يعني تحولها إلى فراشة اللحظة نعم يصدق عليها نعم يصدق عليها نعم إيه دودة نعم بس هل يصح بيع الفراشة؟ لا إذا كان هو النحل مثل دودة القز ينتج نعم يصير نعم. قال فأما الإجاب الذي يقع كتابة أو رسالة فلا يشترط في صحة الرجوع عنه علم الطرف الآخر بهذا الرجوع. طبعا ماكو علينا وما ما ما ما وصل ذاك. المادة 85 و100 تكرار. شيخنا نلاحظ بالأمثلة هذه إبطال الحيل لا أنا ماكو حيل وإنما يجيب أمثلة بيقربها للسامع أنه إذا صار تغير خلاص يسقط الإيجاب هذا قصده ماكو حيل إثناء الحيل بأشياء أخرى أما الحنفية ماخذين بالحيل وحجتهم في قصة أيوب خذ رخصا من الكذا ولا تحنث ماكو هذا لما تزوجته فموجود يعني هذا وبيها كلام كثير لكن أصل الحيل التي يراد بها إبطال حلال أو تحليل حرام ما يجوز مثلا واحد عنده على البيع زكاة قبل ما تكمل السنة شال فلوسه ووهبها لزوجته بعد ما تنتهي هاي السنة بعد خلاص وهبها خرج من ملكه وبعد ما تنتهي هاي السنة الشهر يرجعها من زوجته هاي حيلة إسقاط واجب أو مال المحرم مثلا مثل ما سووا اليهود يوم تأتيهم سبتهم تأتيهم شرعا والله حرم عليهم صيد البحر يوم السبت فش كانوا يسوون يوم الجمعة الجمعة لأن يوم سبتهم تأتيهم شرعا تغريهم فهم سووا حيلة سووا حيلة إيه سووا فلت حيلة أن يصبون الشباك ليه ترتبت هذا الحاصل إنما بالأعمال بالنيات تبطل الحيل نعم قال تكرار الإيجاب قبل قبول قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمئة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلته رجع فقال بعتك إياه بمئة وعشرين قرشا رجع شوف هذا هذا الإجابة الثاني أفضل الأول نسقه لأن المبيع واحد نفس المبيع واحد ما تغير إيه وقبل المشتري يلغى الإجابة الأول خلاص وينعقد البيع على 120 قرشا هذا صحيح واضح لأن الإجابة الثاني رجوع عن الأول وللموجب أن يرجع عن إجابه قبل القبول قبل القبول نعم كما تقدم في المادة السابقة ولا يشترط أن يذكر الموجب في إجابه الثاني رجوعه عن الإجابة الأول لا ماكو حاجة دل علينا نعم. فإذا قبل الطرف الآخر البيع على الإجابة الأول فالبيع لا ينعقد مثلا لو قال البائع للمشتري بعتك بغلي هذا بألف قرش قبل أن يقول المشتري قبلته قال البائع بعتكه بألف وخمسمائة قرش فأجابه المشتري قبلته بألف قرش فالبيع لا ينعقد لأن الإجابة الأول أصبح لاغيا قبول على الإجابة الأول قال ولو قال البائع للمشتري بعتك هذا البغل بألف قرش قبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بألف وخمسمائة فقال المشتري قبلت فالبيع ينعقد عن الألف والخمسمائة ولو قال البائع بعتك هذا المال بمئة قرش ثم قبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بمئة وعشرين قرشا فقال المشتري شريت يعني تغير الإيجاب هاي كل الأمثلة أن الموجب إذا غير إيجابه قبل صدور العاقد المقابل بالقبول له ذلك يعتبر إيجاب الثاني ناسخا للأول فإذا قبل المشتري فيكون قبولا على الإيجاب الثاني مو على الأول لأن الأول نسخ وانعدم فلو قال بعتك هذا بمئة قرش أو بعتك هذا بمئة قرش فقال قبلته بمئة قرش فهل يقع هنا القبول؟ بالتخير يعني بالتخير جاء بأو التخيرية بعتكه بمئة أو بمئتين أو بعتكه بمئتين فقال قبلت بمئتين يقول بعتك هذا القلم بمئة ريال أو بعتكه بمئتين أكو إشي واحد يقول بين الثمنين لا هذا يصير بالنسية والنقد هاي بس. أما نقدا أكو عاقل يقول لها بعتك إياها مية نقدا، لا ماكو افتراض. العقود التي ليست فيها فائدة الفقهاء يقولون هذا ما لها قيمة تلغى. يعني كأنه ينظر إلى حال المشتري، إن كان مرتاح فأعطني بثمن كذا. ما كويسي هذا، ما دا يصدق هو عليه يعني. هذا يا شيخ في البنادق يحصل الآن. نعم. إن كنت يعني سأعطيك سريرة، إن كنت أحببت فهو بألف، وإن كنت اثنين فهو بألف وخمسة، تحصل هذا المثال الآن حاضر. إي نعم صحيح. الآن في الفنادق، الفنادق أنزل في صنعاء وأستأجر فندق غرفة. فهذه الغرفة فيها سريران لكني أنا واحد، فهو يقول صاحب الفندق أجرتها لك بألفي ريال أو بألف ريال إن كنت وحدك، وبألفين إن كان معك آخر. نفس الغرفة، نفس الغرفة هي لم يتغير فيها شيء، بس فيها سريرين. يعني ما تغير أدمي هذا، ما راح ينام على السرير الثاني، السرير الثاني ما راح يشغله. بلى دخل مجيء بهذا السبب، فكأنه عقد المستقبل. أيه نعم. المنفعة اختلفت معنا. نعم. فلا هذا هو الفرق ظاهر بين حكم هذه المادة وحكم المادة الماضية، لأن المادة الماضية تبحث في تكرار العقد، وهذه المادة تبحث في تكرار الإيجاب. نعم. والفرق بين المبحثين ظاهر. أيه طبعا. ظهورا بمطالعة المادة الآتية أو الماضية 101-103. وخلاصة القول بالفرق بينهما أن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول، فالإيجاب جزء من العقد وليس هو العقد. صح. المادة 86-100. البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. مثلا لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضر في البيع، بل هو بيان لمقتضى العقد. صحيح. الشرط مقتضى العقد هو الذي يقتضي العقد. نعم. الذي هو من آثار العقد. نعم. يعني يصح، يعني يصير هذا سواء اشترطته او ما اشترطته. يعني مثل ما اقول انا بعتك هذا الشرط بشرط انه ما سلمك اياه لان تسلمني الثمن. نعم. هذا ما يحتاج. نعم. زيادة الشرط هذا تأكيد، يصير كالتأكيد. كالتأكيد. نعم. قال الشروط التي هي مقتضيات العقد هي التي يوجبها العقد. ايه. ولو لم تذكر في اثناء. صحيح. يعني هذه دلالة الاقتضاء اللي يسمها. ما جابك على جودة تقتضي ذاك في فهم النصوص. شيخ لو سلمه الثمن على التراخي يضر بالعقد يا شيخ؟ في نعم التراخي. يعني ما سلمه نقدا؟ لا، إذا كان البيع مؤجلا فهنا ما تجي مال ما سلمك إلا تجيبني، هو مؤجل. لما بعتك هذه السلعة مؤجلا لم يعد لك أن تحبس المبيع إلى أن يسلمني الثمن. راح بان على صار مو مؤجل. الصورة الثانية يا شيخ. وهي أن يكون المبيع معجلا ناجزا. شنو المبيع معجلا؟ يعني أنا لا أسلمك السلعة. يعني البيع معجل. أي. يعني ثمنه معجل. نعم. إيه. فسلمه على التراخي، هل يضر في العقد؟ لا يسلم على. شو يسلم؟ أعطاه نصف الثمن. لا كمل الثمن يلا. يعني كمل الثمن، يكمل الثمن. ثم يسلم هي يعني نعم. لآخر دفعة. نعم. قال الشروط التي هي مقتضيات العقد هي التي يوجبها العقد ولو لم تذكر في أثنائه، وهذه الشروط لا تفيد شيئا زائدا عن العقد، بل هي مؤكدة لما يوجبه، ولذلك هذا صحيح. نعم. ولا تقع لذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشروط. طبعا. هي ستة. طبعا. واحد، حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. ثمن هذا نعم. هذا من آثار عقد البيع، إذا كان البيع منجزا والثمن معجلا. نعم. هذا أثر سواء اشترطته أو ما اشترطته. نعم. ثانيا، تسليم المبيع للمشتري. تسليم الثمن للبايع. نعم. يسلم المبيع أولا ثم تستلم الثمن. نعم. ثالثا، تستلم الثمن ثم تسلم المبيع. نعم. ثالثا، امتلاك المشتري المبيع. نعم. رابعا، طرح زينة الإناء من مجموع زينته وزينة المبيع إذا كان من المائعات. يعني لو واحد اشترى مثلا عسل أو خل أو أي شيء مائع في إناء، فسواء اشترطت أو لم تشترط لازم تنقص من الثمن الكلي زينة الإناء هذا. نعم. خامسا، قطف الثمر من الشجر، كونه على المشتري إيش؟ الثمر. قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري يعني يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بيبيعها هو المشتري يطلعها نعم. سادسا حط شيء من ثمن المبيع ايش حط شيء من ثمن المبيع يعني يجوز تنزيل شيء من نعم. قال وعلى هذا لو باع شخص من آخر مايعا كالزيت أو السمن أو الخل أو العسل في إناء وشرط المشتري تنزيل ما يقابل وزن الإناء فالشرط معتبر ويجب تنزيل وزن الإناء من المبيع صح. وإذا ادعى المشتري أن زينة الإناء 3 أرطال وأنه ينبغي طرح ذلك من زينة المبيع أو ادعى أن هذا الإناء هو الإناء الذي اشترى فيه المبيع وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الخلاف في الصورة الأولى في الثمن والمشتري منكر الزيادة فالقول قوله وفي الثانية المشتري قابض والقول قول القابض نعم. نعم ومن القواعد الفقهية أن القول للقابض سواء كان ضمينا أو أمينا أما إذا أقام البائع البينة فتقبل منه طيب يا شيخ مثلا من إنزال الوزن الآن أصحاب الذهب عندما يبيع الذهب يبيع وزنه ووزن الفصوص التي فيه يعني ما فيحتسبها لا واحد زائد واحد وعندما يشتري لا يشتري إلا وزن الذهب ويخصم قيمة الفصوص لكن عندما يبيع لا يدخل في البيع وزن هنا هو بيجيب حالة يعني هو المبيع الأصلي لا يمكن إلا يكون بإناء يعني عسل قابل بشري لك الشيله العسل خل كذا لابد إلى فرد إناء وقنينة فهنا يعني بعتك العسل بثمن معين أو الخل أو كذا لكن بعد ما أنت تشتري وتفرغ تجيبه للإناء الوزن أنزل من المجموع الوزن الكلي مسألة هذا الفص وكذا شكل آخر هذا شكل آخر بس ما الوزن يا شيخنا نعم ما دام قد طرحها الشيخ محمد نريد أن نعرف حكم هذه المسألة شنو في الذهب الآن في الذهب ايه؟ أنا أذهب أشتري خواتم مثلا خواتم ذهب هذه الخواتم يكون فيها فصوص الفصوص من غير جنس الذهب من شيء آخر فهو صاحب المحل تشتري أنت بفصه لا تشتري ثمن فلوس لكن لو تبدل ذهب بذهب سبيكة بخاتم وبفص أو ما إلى ذلك ما يصير هنا يعني البيع ربوي بربوي نعم لا ربوي يبقى ربوي هذا ما يصير نعم. لكن لو باعه بفلوس لا يصير هذا يصير نعم. قوله من القواعد الفقهية أن القول للقابض سواء كان ضمينا ما معنى ضمينا الضنين هو الكفيل الضنين هو الكفيل مو البخيل وما هو على الغيب بضنين في القرآن الكريم هناك بخيل هنا الضنين الكفيل ضمين بالميم يا شيخ نعم بالميم وليس بالنون اي ضمين هو ضمين باقصد الضمين الكفيل طيب من القابض في الكفيل في موضوع الكفاله القابض هو هذا ابو اشترى العسل اشترى الخل المشتري هو غير هو ياخذه وياه هو قبض هذا فيقول له هذا ينزل منه يروح يفرغ بيته يفرغ كذا ويرجع ينزل الوزن قال ويرد على قاعدة القول للقابض اعتراضان أحدهما فيما إذا باع إنسان من آخر حصانين وبعد تسليمهما للمشتري تلف أحدهما وبعد إيش وبعد ويرد على قاعدة القول للقابض اعتراضان أحدهما فيما إذا باع إنسان من آخر حصانه وبعد تسليمهما للمشتري تلف أحدهما في يده ورد المشتري الآخر بخيار العين ووقع نزاع بينه وبين البائع في الذي تلف فالقول هنا للبائع وذلك بخلاف مقتضى هذه القاعدة فإن مقتضاها أن يكون القول للمشتري لأنه قابض والجواب أن البائع منكر لقبض زيادة الثمن فالقول قوله والثاني أن الاختلاف في الثمن يوجب اليمين واليمين هنا خلاف القياس والجواب أن هذا الإشكال الثاني يعني إيش منكر لقبض زيادة الثمن أي زيادة مو إذا يرد هذا يرد بخيار العين يعني هو يقول باع حصانين سلمهما المشتري فتلف أحدهما ورد الثاني بالعين رد الثاني بالعين نعم. هنا ما يقدر يرد الثنيان هو لازم عليه يرد الثنيان اللي قبل واحد نقصان الثمن يصير ينقص من الثمن بمقدار هذا العيب لأن ما يقدر المشتري يرد الحصان الأول الذي قد مات. إيش معنى شيخ؟ البائع منكر لقبض زيادة الثمن. هو الثمن طبعاً من نقصان الثمن راح ينزل من الثمن الذي قبضه من المشتري ويرده. هو منكر له. نعم. قال والثاني الإشكال الاعتراض الثاني أن الاختلاف في الثمن يوجب اليمين واليمين هنا خلاف القياس والجواب أن مخالفة القياس تكون فيما إذا قدرنا اليمين ناشئة من الاختلاف في الثمن قصدا والخلاف في الثمن لم يحصل قصدا بل ضمنا وتبعا للبناء. شيخ بيان هذا الوجه الثاني هو اليمين اليمين يكون لمن جهة أقوى من الآخر فيتقوى باليمين وليش اليمين على من أنكر بين على المدعي واليمين على من أنكر إذا ما عند المدعي بينة يوجه إلى المنكر لأن المنكر مكان قوي متمسك ببراءة الذمة فيأتي اليمين يقوي فهنا مسألة القابض هذا هو مكان قوي هنا فلازم كان يقتضي هو اللي يحلف هو اللي يحلف هو اللي يحلف نعم فلماذا حلف نعم على خلاف القياس على خلاف القياس ليش على خلاف القياس ليش ما قال والجواب أن مخالفة القياس تكون فيما إذا قدرنا اليمين ناشئة من الاختلاف في الثمن قصدا والخلاف في الثمن لم يحصل قصدا بل ضمن يعني ما الخلاف في الثمن ما صار ابتداء وإنما صار تبعا بعد ذلك بهلاك هذا الحصان وهو هنا تدخل على قاعدة الخراج بالضمان أنه لا لا ما تجي هنا خراج بالضمان نعم بما كان أقرأ. أنا يستفيد من الخير التي ماتت فيضمنها لا لا لا قل ما يكون استفاد منه إيه؟ المادة 87 ومية لكن اليمين يا شيخ لما قال على خلاف القياس باعتبارها ردت إليه لا على خلاف القياس يقول مو قصدا يعني ما كان الاختلاف بالثمن ابتداء يعني اول ما اشتريت سلعة واختلفنا بالثمن حتى نقول يتردان يتحالفان يتردان لا وانما بعد موت هذا ما قدر المشتري يرجع الحصانين اللي موت عليهما ووجود عيب في الاخر والوجود عيب في الاخر نعم يعني هي موجودون الدنيا هنا مو واحد مات ابني واحد احد الحصانين مات ووجد عيب والاخر به عيب هذه اذا اختلفا في البيع يتحالفان ويتردان بالثمن يعني موجود المبيع هنا وماكو واحد عنده بين على الاخر بمقدار الثمن فشنو الحكم يتحالفان اما اذا لو هلك المبيع أو هذا ماكو تحالف بيننا ويتردان لأنه ما يقدر واحد يرد يحلف ويتردان كل واحد يرد الثمن يرد السلعة نعم المادة 87 و100 البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضا معتبر يؤيد العقد يعني شرط يؤيد العقد يعني المادة الأولى البيع يقتضي هناك يقتضي نعم وهذا يؤيده صحيح والشرط أيضا معتبر مثلا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البايع شيئا معلوما يعني بيعه هذا بيعه مؤجل ولكن يريد منه توثيق بالرهن ايه نعم مثلا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البايع شيئا معلوما او أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع أن يكفل او يكفل يعني يجيب كفيل هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يب المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد ويسمى هذا الشرط الملائم ولا يفسد به البيع بل تجب مراعاته يعني لائم أنك مرة لا يخالفه وكما يصح البيع بالشرط الذي هو من مقتضيات العقد فكذلك يصح بالشرط الذي يؤيد المقتضى من ذلك اشتراط عقد البيع أمام شهود أو تقريره ذلك أو وأن يندفع الثمن وأن يدفع الثمن إنسان آخر وأن يحال البائع بالثمن على إنسان آخر فهذا كله من الشروط الملائمة المؤيدة لمقتضى العقد الذي يجب مراعاتها لكن إذا لم يراعه المشتري فلا يجبر على مراعاتها لأن الرهن عقد تبرع فلا يصح الإجبار عليه كذلك تقديم المشتري لإنسان معين يدفع عنه أو يكفله أو يقبل والإحالة عليه فإن إجبار المشتري على شيء من ذلك إجبار على ما لا يقدر عليه وذلك لا يجوز غير أنه باشتراط الرهن والكفالة يؤمر المشتري بدفع ثمن المبيع أو قيمة الرهن إذا لم يفي بما اشترط عليه من ذلك فإن لم يندفع ثبت الخيار للبائع وله يفسق يعني البائع فإن لم يدفع ثبت الخيار للبائع وله فسق البيع لفوات وصف مرهون يحول عدوة واحد زنجين مليء يعني هاي السبب هو فيقول له مثلا حول لي على بيت هذا هايل مو هيجي هذا مليء لأنه لازم يقبلها المحال عليه يقبل الحوالة مو تكيفك والله حولك لازم يقبل المحال عليه يقبل الحوالة هذا من باب التوثيق مثل الكفالة نعم من أحيل على مليء فليحتل الحديث ما من أحيل على مليء فليحتل الحديث هذا إيه نعم لأن تحويل المشتري للبائع بثمن المبيع على شخص آخر مما يضمن الثمن ويؤكد أداءه الذي هو من مقتضيات العقد وإذا باع إنسان من آخر متاعا على أن يحول البائع على المشتري من يقبض الثمن منه فالبيع فاسد مثال ذلك لو باع إنسان من آخر متاعا وشرط في البيع أن يقبض الثمن من المشتري إنسان غيره واشترط قال مثال ذلك لو باع إنسان من آخر متاعا وشرط في البيع أن يقبض الثمن من المشتري إنسان غيره فالبيع فاسد لأن حوالة البائع ليست للاستيثاق من ثمن المبيع تأكيد مقتضى العقد بل لاستيفاء الثمن فقط صحيح لأن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة خلاف الكفالة الكفالة ضم ذمة إلى ذمة بالمطالبة هذا الفرق بينك ولذلك بالقواعد الفقهية أمثلتها الحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة لأن الحوالة نقل الذمة إلى ذمة فإذا يبقى المدين مدينة هاي مو حوالة كفالة صار نعم ها؟ أحيانا يحيلون ولا يوجد دين إيش حكمها يعني يحيل هذا إلى ذاك ولا يوجد دين ما كنت دين أنا اللي أتبرع لك أنا ما عندي المحال عليه مو شرط أن يكون مدينا للمحيل وإنما شرط أن يقبل هكذا. هذا يقبل نعم أما مثلا هو المحال عليه مدين للمحيل أو غير مدين وإنما اللي يسوي الإحسان نعم هذا الأصل هو فيها نعم. هو الأصل في الحوالة هو نقل دين من ذمة إلى ذمة خلاص هذا من ذمة إلى ذمة هذا هو القاعدة العامة لكن لو واحد ما عنده فرد هذا ماكو فرد دين لكن هناك يوجد فرد حقوق بين المحيل والمحال له تستوجب تحويله خلاص هذا هو كأنه صار دين عليها أو رد المعروف أو ما إلى ذلك. أسميها حوالة لأنه شكلها موجود حوالة وفيها تحويل واحد إلى واحد يأخذ فلوس منه معينة وبعد ما يطالبني أنا وهكذا وقد يكون مثلا ضمان أنا علي أنا صار علي ضمان دهست شخص واحد علي مسؤولية أتلفت مال واحد صار علي فرض ضمان فهذا حول هالمبلغ اللي صار علي عن طريق الضمان مو عن طريق الاقتراض حوله لمستحقه على شخص مليء يقبل الحوالة نعم قال المادة 88 إيه؟ البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح والشرط معتبر. إيه هذا الشرط الذي يقضي به العرف أيضا يعتبر صحيح، لكن بدون أن يكون مخالف، لا يكون هذا مخالف لشرع الله. إيه؟ مثلا لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفلة على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه، يصح البيع ويلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط. إيه نعم. لأن العرف يقتضيها. إيه صح. الشرط يعني مثلا واحد يجيب له فرد سلعة وتشترط عليه أنه يدخلها إلى هنا قنينة غاز، قنينة غاز ثقيلة تقدر تشيلها، تشتريها من هذا صاحب العربة اللي بالسوق، تشتريها منه بشرط أنه يخششها إلى المطبخ. أظن متعارف عليها في بغداد، متعارف عليها عندكم هنا، عندنا متعارف، متعارف عليها خلاص، هذا شر جائز. البيع بشرط إصلاح المبيع. هذا شرط أيضا، هذا هذا جر. مثلا في بغداد مال الساعة أو كذا، الآن يشتري مثلا كمبيوتر بشرط أنه يصلح هذا صار فيه عيب خلال مدة سنة، جرى هيش التعارف هذا؟ علي. ما بيجي هذا شيخ؟ ما بيجي هذا هنا التعريف، جرى العرف به، مو إجارة هنا. مو إجارة هذا، هذا التزام بيلتزم بالبائع بهالشيء والعرف جرى بين الناس خلص، هو مقيد بالعرف. طيب أيش المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ فسواء ذكر الشرط أو لم يذكره، يعني لا فائدة من ذكره أو لم يذكره. لا لا لا لا لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا صحيح، لكن هنا اذا شرط قضى به العرف مو هيجي. فاما تشترط، احنا مو قلنا واحد قد يشترط شرط من مقتضيات العقد؟ هنا ايضا تشترط شرط العرف يقضي به، لكن تاكيدا له، فما ماكو مانع من ذلك، بس هو يريد يصنف الشروط المعتبرة، ذكر ما المقتضى والمؤيد والملائم وكذا والمعروف الآن يجعل بقضى به العرف، ولكن بشرط هذا وين ما ذكر ما يخالف الشرط. طبعا يا شيخنا على مذهب الحنابلة ابن تيمية وابن القيم ما يحتاج إلى تأكيد هذه الأشياء، لأنه عندهم الأصل في الشروط والعقود الحلم. نعم الشروط الحلم إلا إذا حرمت حلالا أو حلالا. نعم. قال الشرط المتعارف ولو لم يكن من مقتضيات العقد جوز البيع معه استحسانا. يعني هذه التوسع، يعني خلاف القياس. نعم اللي أشرت إليه التوسع. نعم. وصار معتبرا. وجواز البيع معه خلاف القياس، لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين. ووجه الاستحسان العرف والتعامل، لأن الشرط متى كان متعارفا فلا يكون باعثا على النزاع، ويحصل الملك المقصود به بغير خصام. وقد جاءت المجلة في هذه المادة بثلاث أمثلة من الشروط التي جرى العرف على التعامل بها بالبيع، والمدار في معرفة ذلك على العرف والتعامل، فحيثما وجد في شرط صح البيع معه. ومن أمثلة ذلك بيع الثمر الذي نضج قسم منه ولم ينضج القسم الآخر، بشرط إبقائه على الشجر حتى ينضج. هو يعني بيع الثمر بعد بدو صلاحه، مو إلا ناضج، إذا ناضج انتهى بدو صلاحه. ليش؟ لأن لما يبدو الثمر صلاحه يصفر أو يحمر، مسألة هلاكة صار بعيد، يأمن العاهة يعني. يأمن عادة، يمكن العاهة تصير في هالحالة، حتى أنه إذا صابته جائحة البيع يوقف، يعني بأي شيء تأخذ حق مال أخيه. نعم. يعني إيه؟ بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما يجوز هذا، بشرط القطع. هذا لا بشرط القطع، يعني يقطع لا يجوز أن يشتري هذا قبل بدو صلاحه، أخذ يقطع علف للحيوانات، حيوانات ليس ممنوع هذا ما يبقي. هناك بدو صلاحه يقدر يشتري ويبقي ويقطع شيئا فشيئا. نعم. الحديث يا شيخ حتى يصفر ويحمر. اي هو هذا. نعم. نعم. قال ويرد على هذه المادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع، فتجويز البيع بالشرط هو ترجيح للعرف على النص. البيع يعني مع الشرط. البيع مع الشرط يعني الشرط هنا أو شيء. بيع وشرط. نعم. قال فتجويز البيع بالشرط هو ترجيح للعرف على النص، مع أن نص الشارع أقوى من العرف. فكيف قدم العرف على النص يعني؟ لا ما كنا نصف، لأنه جاءت نصوص بمراعاة العرف. خلاص يعني ما ليس لأحد أن يرد النص بالعرف. لا ما رداني. الشريعة الإسلامية بتتبعها واستقراءاتها قضت بمراعاة العرف، فالعقد لما موجود عرف، فمن تمام مشروعية هذا العقد أن أراعي العرف المتعلق به. كما اتضح في شرح القواعد الكلية. يا شيخ أهل الحديث يقولون حديث النهي عن بيع وشرط لا أصل له. نعم. يقولون الحديث النهي عن بيع وشرط هذا حديث لا أصل له. والصحيح النهي عن بيعين وشرطين. وشرطين؟ نعم. ما. يعني النهي عن بيعين وشرط لا أصل له في كتب الحديث. ما أدري والله جوز ما متأكد، لكن معنى صحيح. ما يجوز أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعني الشيء الآخر. أو أبيعك هذا الشيء بشرط تأجر كذا أو ما إلى ذلك. يعني هو في من حيث المعنى شرط غير موافق، لأن ما له علاقة الشرط كذا. طيب قال والجواب على هذا الإشكال يعني أن علة النهي عن البيع بالشرط الوارد في الحديث الشريف ما يثيره البيع بالشرط من النزاع بين المتبايعين، لأن غاية الشارع إنما هو قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس. صحيح. نعم. والشرط هذا حديث لا أصل له. والصحيح النهي عن بيعين وشرطين. وشرطين؟ نعم. يعني النهي عن بيعين وشرط لا أصل له في كتب الحديث. ما أدري والله جوز ما متأكد، لكن معنى صحيح. ما يجوز أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعني الشيء الآخر، أو أبيعك هذا الشيء بشرط تأجر كذا أو ما إلى ذلك. يعني هو في من حيث المعنى شرط غير موافق، لأن ما له علاقة الشرط كذا. طيب قال والجواب على هذا الإشكال يعني أن علة النهي عن البيع بالشرط الوارد في الحديث الشريف ما يثيره البيع بالشرط من النزاع بين المتبايعين، لأن غاية الشارع إنما هو قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس. صحيح. نعم. والشروط التي يجري بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعا ويثير خصاما، فلا تكون مقصودة بالنهي الوارد في الحديث الشريف. صحيح. جميل. قال وإذا اقترن الشرط بأن باطل البيع بان أو بأن، وإذا اقترن الشرط بإن بإن معلق يعني بطل البيع على أي حال ما لم يكن الشرط معلقا برضا معين مثلا برضا معين مثلا إذا قال البائع المشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشا إن قبل زيد بذلك في مدة 5 أيام، فهذا يكون بيعا مشترطا فيه الخيار لإنسان أجنبي، فإذا عينت المدة كما في هذا المثال فالبيع جائز لا يثير نزاعا. يعني ايش الفرق اذا عينت مده او لم تعين مده؟ لا باب غير مده يصير مطلق ما الى مده. ايوه يثير نزاع. وهنا 5 ايام شلون هذا بعتك هذا الشيء بشرط ان يقبل فلان يعني زيد لمده 5 ايام لمده 5 ايام خيار شرط لا هذا خيار الشرط. اي هذا مو يعني هذا خيار الشرط، كما لو أني قلت اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار كذا. أيه؟ هنا جعلت الخيار لشخص آخر. ليش؟ لشخص لأنه عنده خبرة. أيه؟ مثل ده اشتري سيارة بشرط يقبلها في ترك الفلاني. أيه؟ مثلا. نعم. أنت ما تعرف تبس السوق هاي لا تعرف شيء ولا شيء من توقف ذهب. أيه؟ نعم. هي شرط معلق برضا فلان وفي مدة معلومة. نعم. يعني لو قال بعتك هذا المال إن قبل أبي مثلا. لا. ما يجوز هذا. خلاص. لأنه هنا مش هنا. ليس خيار شرط. ليس خيار شرط، هذا خيار. علقته هنا. علقت البيع. خيار الشرط الفرق بينه وبين هذا اللي قلته. نعم. الشرط العقد المعلق على شرط العقد ما موجود زين تبر. وجد الشرط كمل وانكشف السر وظهر العقد. أما مسألة الخيار الشرط العقد موجود، العقد موجود كامل، لكن للمشترط أن يفسخ للعقد خلال مدة معينة أو ما يستعمل هالشرط يمضي العقد على حالته. فالفرق كبير بين الاثنين. نعم. من يشتري عقارا بإقرار المهندس، شرط، احنا قلنا الشرط هذا شرط الخيار يشترط لنفسه او لغيره. اشتريت منك هذا، يجوز الاشتراط لغيره. نعم. يعني كان يقول، يعني الفرق بين الصورتين، اشتريت منك هذا البيت بشرط ان يرضى المهندس الفلاني، هذا لا يصح، ما يصح. اشتريتك منك خلي خيار الشرط، ولي خيار الشرط، خيار الشرط بدون بيان سبب، بدون اي شيء، العقد موجود، موجود. نعم. لكن أنت الموقوف ده ننتظر شو شن رأيك هاي. لكن هو ذكر هنا قال إن قبل فلان في خمسة أيام شخص آخر غيره لم يجعل الخير له، إنما جعل الخير لآخر، لآخر أي خيار الشر للبيت. أيوة أيوة، خيار الشر لغيره. إيه المدة تتأثر هنا، أثر إيه، واللي خيار الشر إيش قال؟ وإذا اقتضنا الشرط بإن بإن إيه؟ تعليقية إيه؟ بطل البيع ما إن إن وحدها صار تعليق. هناك ولفلان خيار الشرط لمدة 3 أيام أو 5 أيام، ما ماكو تعليق. قال ما لم يكن الشرط معلقا برضا معين مثلا، ما يصير. إذا قال البايع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشا إن قبل زيد، ما يجوز هذا، ما ينعقد لمدة 5 أيام، هذا يكون بيعا مشترطا فيه الخيار الإنسان أجنبي. فإذا عينت المدة كما في هذا المثال فالبيع جائز. مو صار مو معلق صار. وإنما هنا اشترط فيه خيار الشرط. ومن الشروط العرفية لو اشترى إنسان من آخر ثمرا بعضه صالح للأكل والآخر غير صالح، على أن يبقى الثمر على الشجر إلى أن ينضج جميعه، فالبيع صحيح عند الإمام، عند الإمام الثالث، وعلى البائع مراعاة هذا الشرط وعليه الفتوى. صحيح الشافعي ولا ايش؟ خلينا مثال الإمام الثالث. الشافعي والله ما ادري، هم عندهم غريبة الحنفية، هم على شرط الشافعية ان ينضج جميعه فالبيع صحيح عند الإمام الثالث، قول الشافعية. الإمام الثالث، الإمام الشافعي. ليش الثالث؟ ما هم الثلاثة الظاهر يجوز الإمام محمد بن الحسن يمكن. نعم. قال وعلى البائع مراعاة هذا الشرط وعليه الفتوى. وكذلك يصح البيع بالشرط الذي يسوغ شرعا. إيش؟ وكذلك يصح البيع بالشرط الذي يسوغ شرعا. يسوغ شرعا. إيه يعني يجوز، وهذا معنى. كالبيع بخيار الشرط وخيار النقد وخيار التعيين وخيار الغبن والتغرير وخيار كشف الحال وخيار الاستحقاق وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم. أكو عدة خيارات هذه لعقد البيع، يأتينا نأخذها واحد بعد الآخر. وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب، وشرط أن يتصف المبيع بوصف مرغوب فيه، وشرط أن يستأصل المشتري الشجرة، وشرط رد المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيبا. فكل ذلك سائغ ومعتبر والبيع معه صحيح. والشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد على سبيل الوعد لا يفسد العقد ويجب الوفاء به، من حيث أن الوفاء بالوعد واجب لحاجة الناس إليه. وعلى هذا إذا لم يذكر المتبايعان الشرط الفاسد حين العقد بل ذكراه بعد تمامه على سبيل الوعد فلا يخل ذكره حينئذ بالبيع ويجب الوفاء به. بالشرط ولا بالبيع؟ الوفاء بالشرط. شرط فاسد ليس مقارنا للعقد، شرط فاسد متراخي عن العقد يجب كذا بعد العقد. وعد هذا يصير وعد به، يجب الوفاء به، وعد به هذا. طيب لو اشترطت المرأة بعد عقد النكاح شرطا هل يجب الوفاء به؟ لا، نشوفها الآن هل المقتضى أم لا. إذا مو مقتضى جرى به العرف توافق عليه، إذا مو جرى به العرف لكن ما بي يعني مخالف للشر، يعني هاي مسألة أخرى تصير. نعم شيخنا، المادة الآتية طويلة والوقت الساعة جد رقمها. نعم يا شيخنا، رقم المادة 189. يأشروها لنا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الرهن إذا كان بدل ثمن، ها؟ الرهن إذا وضع رهن بدل ثمن يعني لوقت معين لمدة سنة مثلا، فإن وفى بالثمن وإلا باع الرهن. لا مو هذا، هو الرهن وثيقة توثق لأداء الدين، فإذا جاء موعد هذا وما سدد الدين هذا تتخذ الإجراءات، قد يكون هذا معسر أو كذا، يعني مو رأسا فورا، مثلا اليوم يستحق الدين، إذا ما جاب لك إياه قبل غروب الشمس باشر تطيل الدلال، ماكو هالشيء هذا، يعني تنذر تقول أنت هذا استحق فتوفيني إياه. فإذا قال أنا مثلا ما عندي أو كذا، يقتضي فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فإذا ما عنده فرز حجة كذا، نعم يجوز للدائن أن يستوفي دينه من هذا الرهن بأن يبيعه ويستوفي منه دينه، أو يستوفي كله إذا كان الرهن قيمته أقل من الدين، مثلا الدين أرد وهذا باع طلع 500، فخمسمية أخذها وتبقى عليها 500 سائبة، ما يقول لي جيب لي رهن بالخمسمية الباقية، لا تبقى عليها دين في الذمة. من أحكام الرهن إذا هلك الرهن سواء بتعدي أو بتقصير أو بدون تعدي ولا تقصير، فقيمته هذه تنزل من الدين، تنزل من الدين، لأن هذا الرهن حبس لمصلحته، محبوس لمصلحته، فإذا هلك وتلف بغرق بزلزال بكذا ينزل من الدين مقداره، مو أنه يقول لك أنا يعني هلك بدون تعدي مني ولا تقصير، أقول له تمام، لكن أنت أخذت لمصلحتك توفيقا لدينك، فلا يهلك علي، يهلك عليك، أنت حبست لمصلحتك، فتكون ضامن يعني. ضامن طبعا. دكتور هل يحسن من التركة يا شيخ؟ يا شيخنا في سؤال يسألون عنه، حكم بيع الذهب بالتقصير، شنو بيع الذهب؟ هل يجوز بيع الذهب بالتقصير؟ نعم بيع بيع وشراء، يعني منزلة السلع، أنا بعض السائق دا يروح يشتري ثمن دا يشتري سوار ذهب ب 10,000 ريال ما عنده هذا نقدا، قصة لي ناس شرت ذهب أو باع الذهب بفلوس بجنس آخر، هاي النقود جنس آخر، خلاص مو بالذهب ذا الشري، مو ذا أجيب ذهب بابا، من ذا أجيب صديق الذهب وأقول له بيعني هاي الأسوار بذهب، ذهب بذهب ما يصير تماثل، أما بنقد آخر مثل اللي عندنا لا يشترط التماثل، ما يشترط هذا، لكن يشترط التقابض يا شيخنا أليس كذلك؟ ما كل تقابض ولا هذا ثمن، أما موجود ثمن نقد أجيب له 10,000 ريال أمطية أو ثمن بالذمة. شيخ هذا رأي ابن تيمية ولا رأي الجمهور؟ ما كل رأي ثمن ابني، مو ولا رأي ابن تيمية ولا يعني هل ما المكيلات البر بالبر مو هيك موجود؟ زين استاذ اشتري يعني قيمة حنطة ما أقدر أشتريها بفلوس؟ ما أقدر أشتريها بالدين أقول له لمدة شهر؟ نعم. خلاص بدل الحنطة خلي ذهب. يعني أظن المصارفة المصارفة اللي فيها إشكالية. كونها مصارفة صرف، كونها كان فلوس صرف. ها؟ كونها صرف. ماكو صرف هنا ابني. هنا أنا مبادلة شيء بشيء. مو مثل مثال قلتلكم مبادلة كيس حنطة وجيباني حنطة. حنطة عندك زينة وأنا عندي حنطة زينة. ما الجودة هنا ما ينظر إليها، لازم مثل بمثل. طيب حنطة وشعير؟ لا هنا يختلف أبدا، يختلف حنطة والشعير يختلف جنسيا، لكن في نفس الوقت لكن هاء وهاء يختلف، يختلف هنا الجنس، إذا اختلف الجنس نعم يصير كذا، لكن هنا ثمن متى أبادل؟ يعني هل معقول أنه بعد ممنوع واحد يشتري تمر ويشتري كذا لبنقد ولا لا؟ لا بالربويات يا شيخ، لو اشتريت ذهب بر بزبيب مثلا دين، مبادلة مبادلة مبادلة، إذا اختلف الجنس بيعه، أنا متى أبادلك؟ أنا دايت ثمن ومثمن ويقصد بهذا دينا. بسم الله يا شباب.